بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكنا يا حبيباتي، لقاء جديد في يوم جديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم يا بناتي، يفتح لنا ولكن يا بناتي فتحا ربانيا كريما من عند الكريم سبحانه وتعالى. طبعا لقاء الخميس له يعني موطن في القلوب، لأن طبعا كل كلمة احنا بنتكلم فيها في هذا اللقاء كلها تعريف رب العالمين، يعرف لنا رب العالمين. دي كانت فقه كبير جدا جدا من الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رحمه الله رحمه واسعة يا رب العالمين. يعني كل حديث وكأن في يعني غنيمة ليس لها أول من آخر، وبنغتنم منها كل أسبوع بحديث جديد. أنت لازم تتصوري الكلام اللي أنا بقوله يا بنتي، لازم تعيش في المعاني دي. أنا كل ما أفكر أقول سبحان الله العظيم، إزاي واحدة زيي أكلم الأخوات في حاجة زي كده، مع أني أنا مستندة إلى كلمات الأخوات يعني العلماء الأكابر علماء أهل السنة والجماعة. طبعا بحاول أن أنا أدخل على هذا العالم وهذا العالم وهذا المربي وهذا الشيخ عشان أجيب، مش حاسة أن في تقصير. إزاي نتكلم عن الله وعن صفاته، صفات الله عز وجل، وعن أفعاله وعن رحمته وعن فضله وعن جوده. ازاي نتكلم، ازاي واي كلام يوفي هذا الحق، ازاي؟ والله يا بنتي هذا جهد المقصر، والله واسع الفضل. الشاهد ان شاء الله رب العالمين هنبدأ في الحديث الثامن، حديث ابي موسى. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا اليوم في بعض يعني المعاني اللي ممكن إن شاء الله رب العالمين بفضل الله ومنته ورحمته يعني تصل المعلومة إن شاء الله ونعمل بها ويزيد تعظيم الله في القلب. وما أدراك ما تعظيم الله في القلب. الله أسأل أن يرجعلنا من أهل التوحيد الخالص لله عز وجل. كلمة بسيطة قبل ما الأخت تبدأ في قراءة الحديث الجديد معنا. احنا طبعا تكلمنا في الحديث اللي قبله في فرح الله بتوبة العبد، عشان كده النهاردة إن شاء الله رب العالمين التوبة تاخد معنا يعني كلام كتير. ليه؟ لأنك انت مش محتاجة بس للتوبة، ده انت محتاجة الخطوات اللي انت عملتيها مع الله قبل التوبة. انت كنت ايه؟ انت عملتي ايه؟ مالك ايه؟ مين وليك في الوقت ده؟ قبل ما تتوبي، قبل ما يفرح الله بتوبتك، قبل ما يبسط الله عز وجل يده ليتوب مسيء الليل والنهار، عملتي انت ايه؟ ايه اللي كان نابك؟ ايه اللي كان حصل؟ حصل ايه؟ لازم ابين الطريق ده عشان التوبة ما اتكلم عنها تبقي واخداها بتتلقفيها بكل ذرة فيكي، بأذنك وبسمعك، بسمعك وبقلبك، في سمع للأذن العقل الرأس وفي بقى أذن القلب، فتبقي منتبهة. ليه؟ لأن تبين لك أنت كنت إيه وبعد التوبة هتبقي إيه، وإيه اللي خلى ربنا يفرح بيكي وبالتائب. وما الذي يعني والله غني عنا جميعا، غني عن توبتك وغني عن صلاتك وغني عن صيامك وغني عنك وعن أعمالك. سبحان الله العظيم، سبحان الله. فالله أشد فرحا بتوبة عبده، سبحان الله العظيم، لأنه تاب ورجع. هذا المشهد أجل بكثير من أن يحيط في كتاب او انه يستوعب خطاب او ان حد يتكلم فيه. فلو تكلمنا نحن جميعا، لو تكلمنا هذا أدنى إشارة، إشارة بس، لكن الحقيقة يعلمها الله. ولكن لابد لنا من الكلام حتى تصل المعلومة إلى القلوب وتعيش في هذه العبودية الكبيرة، أعلى العبوديات عبودية التوبة، أعلى العبوديات عبودية التوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. سبحان الله العظيم. والشيخ ابن تيمية قلنا في هذا، يعني أشار في، يقول في هذا أمر عظيم جدا جدا القضية، لأن هو أعدها الشيخ ابن القيم، أعدها وابن تيمية أعدها إنها السر الأعظم. سر، أي والله، إيه اللي يخلي ربنا يفرح بيك يا بنتي وبكل من تاب وأناب إليه؟ يفرح فرح يليق بجلاله وجماله. ليه؟ ليه هو مش محتاج لنا؟ كل إنسان في الدنيا محتاج لجوده، ومحتاج لرحمته، ومحتاج لعزته، ومحتاج لعطائه، ومحتاج لكل ما يعطيه الله عز وجل. مين المحتاج؟ الله يفرح. غريبة، غريبة جدا، سبحان الله. يفرح بتوبة عبده، ده سر كبير جدا جدا أعظم. كتير جدا جدا محجوبين عن هذه المعاني. كل ما نقدر عليه إن احنا في بعض الأوقات بتتذوقي حلاوة التوبة، حلاوة التوبة لما بتتوبي وترجعي. الأخت صغيرة في السن، يعني لسه في أولى ثانوي، فبتقول لي أنا كنت في غاية الانفلات عن الشرع يا خالتي، فجأة لقيت نفسي بحب ربنا جدا، فجأة لقيت نفسي عايزة أغير نفسي، فجأة لقيت نفسي عايزة ألبس النقاب وأحفظ القرآن. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ نعمة، نعمة من الله، تاب الله عليا فتابت. حاجة ولا في الخيال. كل دي مذاقات بندقها من كلام العلماء، ومن الكلام بجانب كلامهم فضل الله سبحانه وتعالى بفتح من الله. كل دي احنا يا بنتي محجوبين، مش قادرة عقولنا يعني الأمر مش قادر يتبلغ، يبلغ العقول، العقول مش قادرة تستوعب الفرح، فرح الله عز وجل. سبحان الله، سبحان الله. هذا الحديث طبعا أما بيمر بينا، أول حاجة أقول سبحان الله، إيه الموجب اللي خلى رب العالمين يفرح هذا الفرح بتوبة الإنسان؟ فرح عظيم، سبحان الله العظيم. وبعدين يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة الماضية بأنه رجل وفي فلاة، وانفلتت تفلتت منه الراحلة، وفقد حياته، فقد أكله، فقد مطعمه ومشربه كذا، ثم بعد ذلك يجدها أمامه. إيه الفرحة دي؟ أي فرحة تعادل إيه دي؟ ده تشبيه مع إيه؟ ولله المثل الأعلى. فرح الله حاجة تانية خالص خالص خالص لا تبلغه العقول، ولكن هو تشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. يبقى احنا دلوقتي عايزين نقول ايه؟ عايزين نعرف بقى ونوصل النهارده بكلامنا كله اللي احنا هنبداه ان شاء الله دلوقتي حالا، ان شاء الله نبدا نشوف ايه الميزه، ايه الامتياز الموجود في العبد التائب الى الله حتى يستحق ان يفرح الله عز وجل بكل هذا الفرح، ان يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ده كل ديت ايه؟ ده كل دي ايه؟ مقامات عاليه. هو عمل ايه التائب ده؟ عمل ايه هو ده؟ مناط الكلام النهارده ان شاء الله حول الحديث الجديد اللي معانا، عشان نشوف ايه اللي عمله، السر الاعظم وراء فعل الفعل اللي هو جعل رب العالمين يفرح ويبسط ليلا ونهارا يدا ليتوب. ايه اللي عمل؟ ايه العبد عمل ايه؟ فهنتكلم عن الطريق الاول، طريق الظلام اللي كان ماشي فيه العبد، وازاي سيطر عليه الشيطان. وبعد ما سيطر عليه الشيطان وبقى ولي من اولياء الشيطان، هنتكلم في هذا المشهد اولا، ثم نتكلم بعد ذلك كيف اتوب التوبه النصوح، توبه الاخلاص، التوبة الصحيحة، حتى يقبلني الله، وحتى يفرح بي الله، وحتى يبسط يده لي رب العالمين لأتوب إن شاء الله رب العالمين. فسبحان الله العظيم، قلنا إنها مقامات العبودية مقامات متعددة جدا، ولكن عبودية التوبة اللي هتبقى معاك النهاردة أعلى أعلى العبودية. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ليه؟ في حاجة مهمة جدا جدا احنا قلناها وادينا عليها لمسة آخر الحلقة اللي فاتت، قلنا إن الإنسان له شأن كبير جدا جدا مع ربه، مع إنه عاصي، مع إنه بيقع في المعصية على طول، ومع إنه أصحاب معاصي، ومع إنه في خلل فينا كلنا، وفي ضعف، وفي جهل، وفي وهكذا، في صفات مش حلوة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان ده له شأن عند ربنا كسائر المخلوقات، مش زي المخلوقات كلها، لا لا، هو أكبر. ليه؟ لأنه خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة، وطرد إبليس من أجلك، وطرده من رحمته أصلاً عشان خاطرك أنت. المؤمن خير البرية، وربنا خلقه. أنت عارفة خلقك ربنا ليه يا بنتي؟ عشان يتم عليه، يتم عليه عليك، ويحسن إليك، ويعهد إليك، عهد إليك، عهد إليك عهدا، سبحان الله، عشان تقومي فيه بالأوامر والنواهي، وأعلمك في عهده ما يقربك إليه، وما يزيدك محبة له، ويزيدك كرامة عليه، وإيه اللي يبعدك عنه يا حبيبتي، وإيه اللي يسخطك عليه ويسخطك من عينيه. سبحان الله العظيم، كل ذلك عرفناه ودرسناه، وعرفنا نعم الله اللي احنا كلنا مغمورين فيها. كل ده عشانك، كل ده علشانك، أنزل الكتب وأرسل الرسل وطرد إبليس وخلقك وأسجد لك الملائكة، كل ده عشان إيه؟ عشان إيه يا بنتي؟ عشان تكوني عبدة أما لله سبحانه وتعالى. وبعدين هو يفرح بيكي بقى، هيفرح بتوبتك، ويفرح برجوعك وبإنابتك إليه سبحانه وتعالى. هيا بنا للقاء الجديد اليوم، ثم بعد ذلك نتكلم عن التوبة بصفة تفصيلية إن شاء الله رب العالمين. الأخت تتفضل مشكورة تقرأ لنا حديث أبي موسى رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. كتاب أصول الإيمان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، الحديث التاسع. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. جزاكم الله خيرا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. من هو أبي موسى؟ أنت فكرتي هو مين؟ صحابي يا بنتي، صحابي من حفاظ القرآن، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا معلما، واشتهر بكثرة القراءة. هو كان مشهور وسط الصحابة، كان بيئم الصحابة، هو مشهور جدا جدا بقراءة القرآن. يعني ايه مشهور بقراءة القرآن؟ يعني كان ديدانه كل طول ما هو ماشي، لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي من تحت البيت عند ابي موسى ويسمع صوته في القرآن بالليل بيقرأ، ويظل واقف الرسول صلى الله عليه وسلم، يظل واقف عشان يسمع صوته في القرآن. سبحان الله العظيم. ويقول القول المشهورة: لقد اوتي هذا، ابي موسى يعني، مزمار من مزامير داود. وأبي موسى يقول له إيه؟ والله يا رسول الله لو علمت بوقوفك تحت البيت لحضرته لك تحضيرا. فرحان الرسول بيسمعني، بيسمعني أنا. ده كانوا بيعملوا أعمال لا تتخيليها الصحابة، هم مش واخدين بالهم من نفسهم تماما تماما. يعني شوفي صوت جميل بالطريقة دي، الصحابة أشكروا فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، ومع ذلك يقول له أنا والله والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. إيه ده؟ إيه الأخلاقيات دي؟ هؤلاء هم حملة القرآن يا بنتي، مش إحنا. هؤلاء حملة القرآن، هؤلاء حفاظ القرآن، هؤلاء العاملين بالقرآن. ويروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي الذي تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا اليوم. سبحان الله العظيم. كان كثير القرآن، قراءة القرآن وقيام الليل رضي الله عنه وأرضاه، اللهم اجمعنا معهم يا رب العالمين في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين. تعالوا بينا بقى يا حبيبي نقرأ النهاردة، نبدأ. احنا هنبدأ النهاردة غير كل مرة، احنا كل مرة بنبدأ وبنحلي بكلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. النهارده ليه هنبدا بقى بكلام وبتعليق الشيخ محمد عبد الرحمن السعدي؟ ليه؟ عشان هو بس اصلا بيأصل اصل مهم جدا جدا، يعني انا مهتمه جدا جدا باصول العقيده، فدايما كل حديث بنطلع منه بفضل الله سبحانه وتعالى بقاعده من قواعد العقيده. ليه؟ علشان تكون اكتر واحرى للقلب، لان طول ما التوحيد في قلبك طول ما انت هتدي فيه عندك فهم لكلام الله، سواء كان كتاب الله او سنه نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنعمل ايه؟ هنبدا النهارده اولا نحط الاصول العمليه العلميه، ثم نتكلم عن الطريقه العمليه عشان نحظى بهاتين الفضل او هاتان الفضلان، فضلان من رب العالمين. الفضل الاول الفرح، الفضل الثاني بسط يده سبحانه وتعالى، يبسط يده يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل ليتيب في النهار ليتوب مسيء الليل. فسبحان الله ده فضل عجيب، فضل عظيم. تعالوا بينا نعرف ونتكلم، نشوف مع الشيخ السعدي هيقول لنا ايه عن المعاني الجميلة التي تواردت الى قلبه عند قراءته لهذا الحديث، لكي نتشبه جميعا بهؤلاء العلماء. هو قرأ الحديث زي ما احنا قرأناه، والأخت قرأته كده وخلاص؟ لا، ده طلع منه معاني جميلة جميلة جميلة عشان نعيش أنا وإنتي، عشان نعرف ربنا أكتر، لأن المعرفة بتأتي مع المعاني، هي مع الألفاظ ماشي أيوة، ولكن لازم يكون في معاني عشان توصل، عشان المعاني لا توصل هي اللي هتبقى عونك ووقودك للعمل بهذا الكلام. العمل بقى بهذا الكلام، كل الأحاديث اللي مجموعة عندنا في هذا الكتاب كلها لكي أعرف الله، من هو الله، من هو الله. بقى لو كل حديث خدناه بشرحه وما عرفتيش ربنا الجزئية دي، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت بتسمعيش بأذن قلبك، يبقى بنحتاج إلى علاج للقلب. ليه؟ لأن دي كلها معاني بتصل إلى القلب، فبيحيا القلب، ومجرد القلب ما في حياة خلاص انت كل حاجة تتعدل في الكون، الجوارح كلها تنقاد، والأمر يبقى العبوديات كلها منضبطة، وبعدين كفاياكي إن ربنا يقبل هذا القلب السليم الخالي تماما من الشبهات والشهوات والأمراض إلى آخره إن شاء الله. انتبه معايا للكلام إن شاء الله رب العالمين. هو طبعا أول حاجة تكلم عنها في الحديث قال: وهذا من آثار جودي وكرمي. طبعا كرم ورحمة، إنه لم يعاجلهم بالعقوبات. والله العظيم يا بنتي حاجة ولا في الخيال، ده أنت وقعت في الذنب وسمعتي كلام الشيطان. أنا عايزة قبل ما أبدأ في الحديث مع الشيخ عبد الرحمن السعدي أقول لك بس الطريق اللي حصل قبل ما يعني تتوبي إلى الله عز وجل. أول حاجة بيبين لنا هنا طريق عداوة الشيطان للإنسان، سبحان الله، بدليل انه اتخذ الانسان بقى عبارة عن ايه؟ بقى عبارة اتخذ منهم حزب عشان يظهروا، بيبقى في مظاهرة وولاء له، موالاة له. فسبحان الله العظيم اتخذ منهم حزبا ظاهرون ووالوه على مين؟ على ربهم، وكانوا اعداء له مع هذا العدو سبحان الله، يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وألوهيته ووحدانيته، ويسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه. كل دول أعداء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل الفرق الضالة كلها اتخذت الشيطان أو ولي من دون الله عز وجل، سبحان الله العظيم. وبعدين سبحان الله العظيم ربنا بيعرفنا بهذا العدو من رحمته ومن جوده ومن سعة فضله، إن في القرآن كثير جدا جدا مواطن بيعلمك من هو الشيطان وعمل ايه مع ابونا ادم، وربنا طرده ازاي من رحمته، وهو بيتسلط على القلوب المؤمنين او والناس كلها عشان يطلعهم من هذه العبوديه العاليه الشريفه، سبحان الله العظيم. من كمال الله عز وجل ورحمته واحسانه انه ما تركناش كده، لا، ده ورانا وعلمنا علمنا الفظاعات اللي جرت من هذا العدو عشان يذكرنا. يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. العاقل اللي هو يقول إن مجرد بيان ربنا لعداوة الشيطان للإنسان كافية جدا، كافية جدا يا بنتي إن أنت تتخذيه عدو. ولكن سبحان الله العظيم، سبحان الله، ولكن ربنا يظل في كثير من المواطن يبين لك عدوته ويبين لك هيعمل إيه وفي الآخر هيعمل إيه وهيتبرأ منك إزاي وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. عرفنا العدو وفهمنا أعماله وطريقته وإنه بيعمل إيه ونبتنا سبحان الله العظيم. ثم أخبر في عهده إنه أجود الأجودين، بعد ما قال لك الشيطان وإن الشيطان بيتسلط وإنه له قدرة ابتلاء واختبارا وكذا، رب العالمين بيّن لك بقى، بيّن لك جوده وإحسانه وكرمه وإنه أرحم الراحمين، وإن ربنا رحمته سبقت غضبه، رحمته سبقت غضبه وحلمه وعقوبته، وسبحان الله العظيم وعفوه سبق المؤاخذة، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفس الرحمة. هو بيحب رب العالمين، يحب الإحسان ويحب الجود ويحب العطاء، فضل من ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله. وعلمنا إن الفضل كله بيد الله والخير كله بيد الله والجود كله بيد الله، فسبحان الله العظيم. فلازم وإحنا بنتكلم عن الحديث وعن كلام الشيخ السعدي وغيره إن شاء الله رب العالمين في التوبة النهاردة، تبقى أنت مستشعرة، استشعري حلاوة هذا الكلام، لأن الكلام ده كله كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين، سبحان الله العظيم. يقول والذي يستحضر مشاهد الرحمة الإلهية يجدها ظاهرة، ده مذهلة، مذهلة والله، الواحد عقله هيطيش من الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذي أشار إليه، إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، كتاب مكتوب، سبحان الله العظيم، إن رحمتي سبقت غضبي، هو فوق العرش سبحانه وتعالى، سبحان الله. انظري سبحان الله إلى كرم الله يا بنتي، انظري إلى رحمة الله عز وجل، رحمن رحيم سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله، هو يعني سبحان الله العظيم. هل الإنسان إيه لما تعرض لغضب الله عز وجل؟ هو وقف في المعاصي ودحلنا كلنا يا بنتي، كلنا ديدلنا كده، توقع في المعصية بعدين تتوبي بعدين ترجعي تاني وتوقع في نص المعصية إلى آخره، سبحان الله العظيم. فسبحان الله العظيم، فهذا كله حلنا، نفضل ما بين التوبة، ما بين الذنب والمعصية وما بين التوبة، وبنرجع وبنتوب وربنا اللي بيعيننا، ولكن للأسف الشديد كثير بيرجع تاني. ليه؟ بسبب علل التوبة، بسبب عدم الإخلاص في التوبة، بسبب تسلط الشيطان أكتر على بني آدم غير الآخر، سبحان الله العظيم. لكن اللي أنا عايز أقوله إن كتير جدا جدا تعرض للغضب، لغضب الله، وارتكب المصاخب ووقع فيما يكرهه الله عز وجل، وأبق منهم، أبق من سيده رب العالمين سبحان الله العظيم. وبعدين المشكلة إنه والى عدوه إبليس، في موالاة الله، هو كل ما يقول لك اعملي افعلي ولا تفعلي بتفعلي، يبقى دي نوع من الموالاة، الموالاة لأنك انت ما بتطيعهوش إلا لأن في محبة، في صلة. أيوة، بيقول لك جدعني، بيقول لي يلا ردي على زوجك، ما تخلوش يبقى عالي عليكي، انت اللي في ايدك كل حاجة، ده هو محتاج لك، اعملي كذا اعملي، هو في موالاة وفي حب، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله. وقطع طريق نعمته، نعمة الله وإحسانه اللي هي أحب شيء إليه. ربنا بيحب الإحسان، ربنا يحب أن يجود عليك، ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله فتح لك باب التوبة، ولكن الشيطان بيعمل إيه؟ فتح طريق العقوبة والغضب والانتقام، سبحان الله، اللي بيها إن بيستدعي، أنت نفسك بتستدعي من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف عنه، لأن الكرم كله بتاع ربنا، الإحسان كله بيد الله، الخير كله بيدي، والشر ليس إلي، أنت اللي عملت كده، أنت اللي اتبعت الشيطان ومشيت وراه، سبحان. أنا بكلمك الكلام ده ليه يا بنتي؟ لأن أنا هقول لك حاجة رهيبة، هقول لك حديث رهيب أنا مش قادر عقلي يستوعبه خالص، إزاي ربنا يبسط يده بالليل والنهار، إزاي والمين ليا وليكي وللعالم اللي انت شايفاهم دول كلهم، والكل ملتفت والكل مشغول والكل بيطلع من معصية يخش معصية تاني مع امتداد راية الله، يبسط يديه يبسط يده ليلا ونهارا. الحديث رهيب، فعشان كده لازم تعرفي انت عملتي ايه وازاي هتتوبي، وتوبتك لازم تكون ايه عشان تحظي بالاثنين، فرح الله عز وجل برجوعك، وعشان يحظى ويفرح رب العالمين ويبسطك ومبسوط، وتفضل اليد مبسوطه ليلا ونهارا حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحان الله العظيم، العمر كله لغايه لما تطلعي الروح وانت الامل قدامك. ايه الكرم ده؟ انت تفتكري الكرم اللي انا عماله احكولك كده بصوره مبسطه قليله بالنسبه لكرم الله عز وجل؟ عايزه توبه اي كلام يا بنتي؟ لا، عايزه دراسه، عايزه دراسه التوبه دراسه دقيقه عشان نقدر نوصل ان شاء الله الى بر الامان. ثم بعد ذلك رب العالمين، مجرد الانسان ما بينفصل عن الشيطان وولايه الشيطان ويرجع لرحمه الله عز وجل ويرجع يتوب توبه نصوحه الى الله عز وجل، شوفي بيعمل ايه؟ بيبقى منهمك في موافقه العدو، خربت بيتها وخربت عيالها وسابت عيالها وتقول لك لا البنت صغيره لسه عندها 18 سنه لبسها حجاب ابصر ايه؟ كل دي مولاه، كل دي مولاه، عقوق امها، عدم تبعل حسن تبعل الزوج، كل دي مولاه، مولاه الشيطان، ما تصليش، نامي الفجر مش مشكله، صلي لما تقومي الى اخره، حاجات كتيره، تفلتات كتيره. سبحان الله، فجأة عرضت علي فكره، فتذكر سيده وعطفه وجوده وكرمه والآلاء والأنعام والنعم اللي هو فيها سبحان الله، وعلم أنه لا بد له منه، ما تقدرش تستغنى عن ربنا أبدا، وأن مصيره إليه سبحان الله العظيم، سبحان الله، وأنه سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا لم يتقدم إلى الله في هذه الحياة ويلحق نفسه ويتوب ويرجع ينيب إلى الله، فلا بد ان يرجع مكرها. ما هي في حاجتين اتنين، يا اما اختيارا يا اما مكرها، ترجعي هترجعي، يبقى لازم اتوب الاول ايه قبل ما اموت، محدش عارف الموت هيجي امتى، ما يكونش ايه في مكرها. سبحان الله العظيم، ففر الى سيده، فر الى سيده من بلد عدوه، وجد في الطلب، وجد في الهرب، هرب لحق نفسه، يا بخته يا بختها، سبحان الله رجعت يا الله، وربنا سبحانه وتعالى يفرح بيها، هيفرح بيها ليه؟ لانها ايه؟ لانها هتبقى ايه؟ تركت كل اللي كان ابليس بيعمله معاها ورجعت الى الله عز وجل، لان الله يريد ان يحسن اليها، لان العبد قد زال المانع. ايه المانع يا بناتي اللي بينك وبين ربك؟ المعاصي، الذنوب، الولاية، اتخذ الشيطان ولي من دون الله، الاستسلام الكامل، لدرجة ان في ناس بتعبد الشيطان، والله والله في عبد للشيطان، لا حول ولا قوة الا بالله، فبقى هو بقى الشيطان بقى هو سيده، فتبدل السيد الكبير العظيم المتعالي رب العالمين بهذا القعقير الحقير. ثم رجع مرة اخرى، ثم رجع، فعاد مكان الغضب عليه ايه؟ رضا، ومكان الشدة رحمة، وأبدله بالعقوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلما. استدعت بالتوبة الرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسماؤه وصفاته العليا، فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا وكرها، طوعا واختيارا، راجع وراجع ما يحبه سيده منه عشان يرضى عنه سبحانه وتعالى، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. هي دي الصورة العجيبة للتائب قبل التوبة. قبل التوبة كان في حال، وبعد التوبة بقى حال تاني تماما تماما. مكان الغضب بقى رضا، مكان الشد عليه رحمه الله، أبدله بالتوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلما، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسماء الحسنى وصفاته العلى، فكيف يكون فرح سيده به؟ هنا أيوة يفرح سيده بيه، يفرح بيه لأنه أزال المانع، أزال المانع، ففرح الله عز وجل بيه فرحا عظيما سبحان الله، وبالتالي سيتفضل عليه بأنعمه وبعطائه وبجوده سبحانه وتعالى. عاد إليه حبيبه ووليه الحمد لله رب العالمين، اللي هي أحب إليه، أحب شيء إلى الله عز وجل هي أن يتوب العبد إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نستكمل كلام الشيخ السعدي عشان ندخل كيف نتوب اليوم إن شاء الله رب العالمين. هو طيب الشيخ السعدي كاتب كلام صغير يعني قليل، ولكنه معاني عالية انتبهي إليها أنت إن شاء الله رب العالمين. إحنا هو بيتكلم بيقول وهي وهذا من آثار جوده، إنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ماذا تبقى؟ ماذا تبقى من حياتك؟ من حياتك ليل ونهار في حاجة تانية؟ لا، كل طول الوقت ربنا بيبسط يده سبحانه وتعالى. أثر جوده وكرمه ورحمته إنه ما عجلناش بالعقوبة، بل يحلم علينا ويمهلنا سبحان الله، يستدعينا إلى التوبة وعدم الإصرار عليها، وبيرغبك في رحمته ومغفرته وثوابه. وسبحان الله العظيم بيسر لنا كل طريق يوصلنا إلى التوبة والإناث. ده هذا الاستدعاء والترغيب والتشويق إلى التوبة مستمر. شوفي كلمة مستمر، لا ينقطع حتى تأتي مقدمات القيامة وتطلع الشمس من مغربها فيسد علينا باب التوبة. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم فسر بطلوع الشمس من مغربها إن خلاص انتهت القضية، اللي يدخل في الإسلام بعد ذلك أو تاب من ذنوبه أو ازداد عمل لا يقبل، خلاص ما ينفعوش، لأن الأمر أصبح إيه؟ مشاهدة مشاهدة، والإيمان وتوابعه مفروض إن احنا نؤمن، احنا نؤمن بالغيب، كل الغيبيات اللي ذكرها رب العالمين، مش نستنى لما الشمس تطلع وعلامات العلامات الساعة الكبرى تطلع وبعدين يطلع بقى المسيح الدجال وبعدين الناس تتوب وتسلم وتسلم وتدخل في الإسلام. لا لا لا لا لا لا، مفهوم إن المؤمن اللي كانت له أعمال يعملها قبل هذه الآيات هينتفع بيها إن شاء الله رب العالمين. وزي زي قول الله عز وجل زي كما ثبت في الصحيح من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيحا، هيدخل في ذلك بقى المجنون الإغماء العبد اللي هو بيأتي لكبير السن، يعني لما يصل إلى سن كبير يحصل له إن عقله يبقى فيه تخريف في سن التخريف، يعني ده كله بيديله رب العالمين أجره قبل هذا الأمر، لأن دي كلها معذور بيشيل يعني بيديله اللي عمله قبل هذا سبحان الله العظيم، أن يكتب له ما كان يعمله ومن نيته، كان نيته أن يعمل إيه بعد، لكنه حال بينها وبين العمل السن الكبير أو التخريف أو كذا. الحديث في إثبات اليدين، انتبهي للجزئية العقدية دي عشان لازم هي الفرق بينك وبين الفرق المضالة كلها، اللي هي أنك تثبتي صفات الله عز وجل كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إثبات اليدين لله ثبت بها الكتاب والسنة، المجالين الاثنين، وطريقها عند أهل السنة طريق باقي الصفات، إنه يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بعظمة الباري من غير تعطيل ولا تمثيل، ومن الانحراف عن الصراط المستقيم إن أن يستدرك على الله وعلى رسوله. فبنحرف شيء من الصفات، يقول لك ربنا بينزل، طب ومين اللي بيبقى على العرش بقى استوى لما ربنا بينزل في السماء الدنيا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ربنا له يد؟ طب ما هو كده انتم مثلتوه بقى بالمخلوقين، يبقى ربنا له يد زي يد المخلوقين. كله فاسد، كلام فاسد، لكن لازم تعتقدي ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبته، أثبته، أثبت لله يد، أيوة، تليق بجلاله، سبحان الله، تليق بجلاله وجماله سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تمثيل. وخلي بالك أن أكثر حاجة تنحرف بيها عن الصراط المستقيم إنك تستدركي على الله وعلى رسوله. يبقى الرسول قال له يد، له وجه، رب العالمين يغضب، رب العالمين يضحك، رب العالمين يبش. يعني إيه بش؟ يعني إيه فرح، فرح. فالأمر ده مفروض إن إحنا ده انحراف عن الصراط المستقيم، ولا نقول المراد كذا وكذا. إزاي ترد كلام رسول الله وهو أعلم يعني البشر برب العالمين؟ وهذا أصلا اللي هم قالوه إنه بتأويل الصفات هو مخالف لصريح النصوص أصلا. لكن نقول ما قاله الله عن نفسه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم متيقنين أنه الحق، وما سواه باطل. ونسأل الله العافية من داء التعطيل. ليه؟ لأنه باب التعطيل يعطل لك العقيدة، يفسد لك كل أعمالك. ما دام عقيدتك فاسده يفسد كل الاعمال، لا حول ولا قوه الا بالله. لان كل الاعمال والعبوديات بتاعتك بينك وبين ربك مركزها ويعني تركيزها كله، الامر الارتكاز بتاعه كله على العقيده الصحيحه. فلما انت تيجي تاولي وتشبهي وتكيفي امر لم ياتي به لا الكتاب ولا السنه، امال تاخديه منين؟ امال تاخديه منين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية من داء التعطيل وداء التمثيل. هذا الحديث ده نهاية قول الشيخ ابن سعدي. هذا الحديث ده الدل على كمال رحمة الله عز وجل وكرمه ومغفرته. المقصود به أمرين اثنين. أول حاجة أن نعرف الله عز وجل كما عرفنا به النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث الثمانية اللي فاتت كلها كان تعريف بالله. لو خدت بالك كده من أول حديث سبحان الله العظيم، الله أغنى الشركاء عن الشرك، من أول حديث لغاية الثامن كلها بتعرفي عظمة الله وقدرة الله وحب الله، وإزاي تخافيه وإزاي ترجيه وإزاي تحبيه وإزاي تخافي وترهقي في رهبة ورغبة، وإزاي تخشعي إليه وإزاي تتفري إليه وإزاي تتوكلي عليه، لأنه ملك الملك كله. كل حديث من اللي احنا خدناه كنز يا بناتي، والله نور نور. اوعي تفتكر انك بتعملي حاجه يا تعمليها يا ما تعمليهاش، لا، ده من اوجب الواجبات معرفه سنه رسول الله. وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ده دي احاديث وردت صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، الاحاديث القدسيه سبحان الله العظيم. وان نسلك كل طريق يوصلنا الى رحمته وكرمه ومغفرته. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحقق ذلك لنا، ذلك بمنه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. عايز أقول بس كلمة بسيطة جدا جدا سبحان الله العظيم عن رب العالمين برضو قبل ما نبدأ في التوبة. نقول فليس الجواد، يعني فليس الجواد على الإطلاق إلا رب العالمين. بيحب الجود، بيحب العطاء، يحب الإحسان، يحب البر، يحب الإنعام، يحب الإفضال. جوده من لوازم ذاته، أحب إليه من الانتقام، رحمته أحب إليه من العقوبة. يا ربي باب عصيتك يا رب، يعني أنا وقعت في المعصية، ده أنا مكسوفة أصلا، عملت معصية، قلت لي الغيبة حرام وقعت في الغيبة حرام، قلت لي الربا حرام وخدت ربا عشان أكوز بنتي، قلت لي ما تسافرش من غير محرم وعملت كذا وسافرت، قلت لي يدنينا عليهن من جلابيبهن وأنا ما عملتش كده يا ربي. كل ده وبعدين أجي عشان أتوب ترجع تاني تتوب عليا، وكل اللي انا عملته ده يروح وتبدله لي حسنات؟ ايه الرحمه دي؟ ايوه، لان دي صفات ربك، هذه صفات ربك. رحمه احب اليه من العقوبه، الفضل احب اليه من العدل. ما هو الله العظيم لو اخذ الله عز وجل اهل السماوات والاراضين، اهل السماء او منذ خلق الخليقه الى اخر الخليقه، لو خذهم ودخلهم النار وعذبهم النار، ما ظلمهم الله، والله ما ظلمهم الله، ولكن احنا اللي ظلمنا انفسنا. فلو عاملنا بالعدل تبقى مصيبه، لان السيئه مكانها سيئه. ده كويس ان السيئه السيئه، لكن الحسنه بعشر، فغلبت حادك غلبت عشراتك، وبعدين برحمته برضه بيعاملك بالرحمة وبالفضل. اللهم عملنا بفضلك يا رب، لو عملنا بالعدل هنروح ورا الشمس ولا حد يقدر وسبحان الله العظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، في سورة النور. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. يا بنتي عد ذنوبك الله يكرمك. والله أنا قعدت امبارح وأنا بقرأ في التوبة قلت لا إله إلا الله، قعدت عد منذ بلغت. طب إيه اللي عملته؟ عملت الموقف كذا وعملت موقف كذا، قعدت عد المواقف. قلت له يا رحمن يا رحمن توب عليا توب عليا يا رب، ده في حاجة ده ما أعلم، أمال اللي أنا معرفوش. ما انت ساعات بتعملي مع امك موقف وانت متيقنه وموهومه ان انت الصح وامك غلط، وهكذا مع الزوج تقول لي هو اللي غلطان وهي 60 غلطانه بس مش فاهمه موهومه. الشيطان وهمها ان هي معاها الحق عشان يخرب البيت. حول ولا قوه الا بالله. طب ده كله مش عايز توبه؟ كل الامور دي بقالك كام سنه ما حفظتيش القران ولا عرفت معانيه؟ بقى الرسالة في ايدك من يوم منذ وانت منذ اصلا اتخلقت يا بنتي بدأت التكليف. عملتي ايه؟ عرفتي معانيها؟ عملتي بيها؟ قمتي بيها؟ دعيتي بيها؟ عرفتي ربك من خلالها؟ عرفتي بيحب ايه؟ عرفتي بيبغض ايه؟ عرفتي جنته ازاي؟ عرفتي اللي حذرك منه رب العالمين؟ حذرك من الشرك وحذرك من الكفر وحذرك من ابليس وحذرك من الهوى واتباع الهوى وعبودية الهوى. عملت ايه؟ مش دي كلها عايزه توبه وعايزه رجوع الى الله عز وجل؟ سبحان الله سبحان الله. العطاء عند ربك احب من المنع يا بنتي. فبدل ان يقابل الانسان هذا الفضل كله من الله عز وجل سبحان الله بايه؟ يقابله بمزيد طبعا من العبوديه، بمزيد من التواضع، بمزيد من الافتقار، بمزيد من الانكسار، بمزيد من المحبه، بمزيد من الخوف والرجاء. لازم تقبل اللي انا قلت كله من الصفات دي بكده يا بنتي، انك تعبدي ربنا حق فعلا وتتوبي توبه حقيقيه. يا رب تبارك لنا في الوقت واجيب التوبه النهارده كلها ان شاء الله عشان نبدا خطوه جديده مع رب العالمين. من ناحيه عرفنا رب العالمين، ومن ناحيه عرفنا بعدوه، ومن ناحيه عرفنا ايه المحبوب الى الله عز وجل. ربنا بيحب ايه؟ ربنا ما خلق السماء والأرض والأراضين السبع والسماوات السبع وكل ما على الدنيا كلها وأنزل الكتب وأرسل الكتب إلا عشان تعرفيه، عشان تحبيه، عشان تعبديه، عشان تعرفي اللي أنا بقوله ده، عشان تتعلمي عن ربك، عشان تفقهي اللي أنت بتقرأيه واللي أنت بتسمعيه. هو المشكلة القراءة وإنك تقرأي وتقولي وصفات الله كذا وكذا وكذا وتاخدي 100 على 100 في المحاضرة ولا في الامتحان. لا يا بنتي، عشان تعيشي بيها، عشان تعظميه، عشان تعظمي ربك باللي انت بتسمعيه، برحمته الواسع، بجوده، بكرمه، بعطائه، بفضله، عشان تعرفي ده كله تقومي عمرك ما تقع في معصيه. عمرك زي ما قلنا امبارح، قلنا ما دام في تعظيم بدا يحيا في القلب ويعظم، عمرك في حياتك ما تقع في معصيه، وان وقعت في معصيه بتوبي في ساعتها وكانك ما عملتيها. التوبة تجب إن شاء الله، بس يا رب ناخد التوبة النهار. يبقى إذن هذا الإنسان مفروض إنه يقابل الفضل العظيم ده بالإيه؟ بالعبودية والتعلق والمحبة. ربنا يفرح بتوبتي. هو أنا مين؟ هو أنا مين؟ ده أنا كنت عاصية، أنا كنت بزعل زوجي وبنيمه غضبان، وكنت بعق أمي، وكنت بأكل بالربا. أما توب من الحاجات دي كلها يفرح؟ مين اللي يفرح؟ قوليلي يا بنتي مين اللي يفرح؟ أنت ولا رب العالمين؟ لا يا ستي، ربنا يفرح بيك يا حبيبتي. انت ازاي تبعد عنه؟ ازاي تستبدلي؟ ازاي تاخدي اهلها من غير الله؟ ازاي تعبدي غير ربك يا بنتي؟ ازاي تقع في الشرك؟ ازاي تقع في النفاق اللي خليتك في النار؟ اسمعي بقى المحاضرة بتاعت النفاق، والله العظيم كلنا ارتعبنا. يعني انا اسمع اخت بتقول لي والله بعد ما خلصت المحاضرة يا خالتي رجعت ابص لنفسي وقعدت لوحدي في الاوضة يجي ساعة. اقول ايه؟ اقول لا، انا فيا الصفه الفلانيه وفيا العلانيه. وبيقص الشيخ ابن القيم ايه بقى؟ عمل كلام لا تتخيلوه في الكلام عن النفاق. يقول لك ازاي ان الانسان في صفات كتيره من النفاق ولا يعلم. بذره بتتحط جواه وبتحيا البذره دي كل شويه بقى نفاق مع فاق. ما هو الرسول قال كده، سبحان الله سبحان الله العظيم. وقال له صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صفات المنافقين أربعة: من كنا فيه كان منافقا خالصا. ده خالد في مخلد بقى في النار. سبحان الله العظيم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. مين فينا ما أمين بالأمانة اللي ربنا أمنه بيها؟ يا بنتي ولادك أمانة، يا بنتي عينك أمانة، يا بنتي عقلك أمانة، يا بنتي قلبك اللي أنت عمالة تحط فيه من هنا ومن هنا، كل ده أمانة. ما ياخدش الأمانة عشان ما تبقيش صفاتك من صفة من صفات المنافقين. فمن وجد فيه إلا أربعة كان منافقا خالصا. ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بقى في النار خالد مخلد تحت الكفار. لكن في ثلاثة من كنا فيه برضه، في صفة من صفات المنافقين، وإلى آخر المحاضرة. المهم يعني إذن هذا الإنسان الفضل العظيم من الله عز وجل مزيد من العبودية ومزيد من التعلق والحب. إزاي ما تحبوش؟ إزاي ما تحبوش وهو بيفرح برجوعك؟ إزاي ما تحبوش وهو باسط يده بالليل والنهار؟ لا، ما دام باسط يبقى مش هتتقفل. ما ينقفلش باب التوبة أبدا إلا عند الغرغرة يا بنتي، وعند طلوع الروح. في أوقات معينة يتقفل فيه التوبة، هنقولها دلوقتي. لكن طول ما انت موجوده بتحيه ترزقي، وانت ما وربنا سبحانه وتعالى فتح لك بسط لك يدي بالليل والنهار. سبحان الله، ازاي ما تتعلقيش بيه؟ سبحان الله العظيم. ازاي تقف ذنب؟ ازاي تقف المعصيه الموجبه لغضبه؟ ازاي يا بنتي بذنبك ومعصيتك منحتي فضل ربنا، منحتي جوده وجريانه، جريان جوده وسعه فضله سبحانه واحسانه. ليه تتعرضي؟ ليه تتعرضي لغضبه؟ ليه يا بنتي؟ ليه يا بنتي؟ ليه ترتكبي ما يسخط الله؟ ليه ما تسمعيش الكلام؟ ده حياتك، ده سعادتك كلها في سماعك الكلام. سبحان الله العظيم. هنا انتهى الشيخ السعدي بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا يعني كنا بنجيب كلام بعض الكلمات اللي هي من الشيخ ابن القيم رحمه الله من كتاب طريق الهجرتين، لما كان بيتكلم عن الطريق بتاع ازاي تسلط الشيطان على ابن ادم، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يقبله بعد ما كان ولي للشيطان. تقبله يا رب العالمين؟ ايوه هيقبله، لان اصلا الانسان عموما مفضل كريم. هو كرم، لو لقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، هو كرم وكرمك على جميع المخلوقات. فلما ترجعي يفرح بقى بتوبتك. بس المشكلة بقى اللي عندنا ايه يا بناتي؟ انتبهي معايا بقى، كيف اتوب؟ عرفتي هتتوبي ليه؟ هتتوبي عشان ربنا يفرح بتوبتك. عرفتي ليه هتتوبي؟ عشان ربنا يبسط يده بالليل والنهار عشان تلحقي قبل ما روحك تطلع. مين فينا عارف هيموت امتى؟ والله ما حد يعرف. اوعي تقولي لي لما اكبر، اوعي تقولي لي في الستينات ولا في السبعينات، لا، الله اعلم مين اللي هيموت الاول. اوعي اوعي. اذا بالنسبه لك وبالنسبه لي ممكن اخلص الدرس واقعد على السرير مش هطلع تاني. انا اقول لك انا يوم الاحد عندي لقاء تاني معاك. الله اعلم، الله اعلم الموت هيجي امتى، الله اعلم. خدي بالك، سواء انا ولا انت، الايد ما في يد الله مفتوحه وبيفرح بتوبه عبده سبحانه وتعالى. اذا انت في كل دقيقه التوبه معاكي اولا واخرا ووسطا واخيرا. ما تسيبيهاش من حياتك ابدا. توبي توبي قبل ان لا تتوبي، لان التوبه منزله من منازل اياك نعبد كبيره جدا جدا، زي ما احنا قلنا دلوقتي من اعظم العبوديات عبوديه التوبه سبحان الله العظيم. وهي منزله في اول والوسط والاخر زي ما قلنا. التوبه ختام الاعمال الصالحه. قال سبحانه وتعالى: ثم افيضوا من حيث افاض الناس. ها ده في الحج، ده عمل الحج وبقى ايه رايح بقى يعني طوف طواف الافاضه، يعني خلص الحج ولم الجمرات وعمل وعمل وقف في مزدلفه. طب يستغفر من ايه يا ربي؟ من ايه؟ ده لسه في المناسك، ده لسه حاجك حالا، لسه واقف في عرفه امبارح، وبعدين هيروح يعمل ايه طواف الافاضه. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار بعد الصلاه. فقضيه التوبه قضيه عمرك يا بنتي، هتتوبي عشان ربنا يتوب عليكي ويرضى عنك ويتقبلك ان شاء الله رب العالمين. يبقى التوبه سبيل كبير لمحبه الله، لله افرح بتوبه عبد. يبقى هو السبيل عشان يحبك ويفرح بيك. يا رب نكون منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم. انت قادر، انت قادر تصلحنا يا رب، لاننا لو ما تصلحناش مش هنبقى اهل للفرحه دي، مش هنبقى اهلها. لا، انما لو صلحتي نفسك يا بنتي ان شاء الله باذن الله يفرح بيكي رب العالمين سبحانه وتعالى. التوبه، ان لان ربنا بيقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبه لا تنفك ابدا عنك، زي ما قلنا الله عز وجل يقول يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب الى الله، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره، وفي روايه اخرى غير ال 170 مره. سبحانه، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. اللي بيظن الذي، اسمعي الكلمه دي مهمه جدا، لان انا وانا بتكلم دلوقتي فيكو، فيكو الله اعلم فيكو، تقول لي انت بتكلمي مين، انت بتكلمي واحده عامله اجازه يا خالتي عندها العشر قراءات، يا خالتي انت بتتكلمي مين، ده احنا دعاء بندعو الى الله كلنا، يا خالتي انت بتتكلمي مين، ده انا بقالي 15 ولا 20 سنه ملتزمه، انت بتكلمي مين وعماله تقولي توبه ومش توبه واتبع الشيطان والشيطان وبتاع. بصي شوفي الكلام بقى بتاع الشيخ هنا بيقول ايه، الذي يظن انه ليست له ذنوب فهذا اكبر الذنوب. ليه، ليه احنا عشاننا كده، حسنا ظننا بالله ان انا ما عنديش ذنوب، ازاي هو كونك انك تبرئي نفسك من اي ذنب هو ده حسن الظن بالله يا شيخه؟ لا، روحي بقى تعلمي بقى الاول حسن الظن ازاي. لكن انا ما اقولش كده، لا، ده اللي بيظن ان هو ليست له ذنوب هذا من اكبر الذنوب. من منا بلا ذنب؟ من منا بلا خطيئه؟ اذا كان ربنا بيقول كده، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني لا تقول لي الله انا لا اذني ولا اسرق ولا اقتل ولا كذا، هذا هو العجب بعينه. معجبه بنفسها، فرحانه باللي هدت، بتقوم الليل كل يوم بجزئين من القران، فرحانه. مش الفرح المحمود، في فرح محمود وفرح مذموم، وهناخده هناخده في منزله من منازل اياك نعبد برضه. لكن اولا دلوقتي المذموم ان انت تشوفي عليك عمل عند ربنا، ان انت عملتي، ان انت قمتي، ان انا خدت، ان انا كذا. لا، فخلي بالك العجب عشان ايه؟ لا، هو العجب اللي احنا قصده كبيره، كبيره من المعاصي القلبيه، والمعاصي القلبيه اكبر من الزنا واكبر من السرقه واكبر من والغرور، انها تغتر بنفسها انها زوجه ما حصلتش، انها بتعمل، انها بتبقى في الدعوه كلهم عارفين انا في الدعوه شكلي مين وكذا. يا الله يا الله، من كبائر الذنوب القلبيه العجب، الغرور اكبر من شرب الخمر. ايوه يا ستي، اكبر من شرب الخمر. انت متخيله واحده خدت علوم وخدت جزات وخدت وخدت وعندها برضو داء العجب يا ذنب الله، ولا داء الغرور، دي اكبر من انها تشرب الخمر. ما هو الخمره كبيره من الكبائر، لكن العجب ده مش ذره منها تمنع دخول الجنه في اول وهله. ده مصيبه، دي مصيبه اكثر من الزاني، لان من قال لا اله الا الله دخل الجنه، وان زنى وان سرق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق يدخل الجنه اذا شاء. ما هو ربنا ان شاء غفر وان شاء عذب. مش معنى كده ان انا بهون الذنوب واقول لك اذني او اقتلي، لا لا لا لا، احنا بنبين قضيه عقديه مهمه جدا جدا، انك ما تستهونيش، ما تبصيش لاهل الكبائر وتذميهم وانت فيكي داء كبير جدا، فيك امراض قلبيه مميته مميته. لن يدخل الجنه، حديث من لن يدخل الجنه من كان في قلبي ذره من كبر. سبحان الله. فزي ما قلنا من قال لا اله الا الله دخل الجنه، وان زنى وان سرق، ايوه، قال يا ابو هريره، ايوه، وان زنى وان سرق رغما عن انف ايه ابي هريره. هذا ليس تهوين طبعا، لان الخطر كبير في القلب غير الظواهر والجوارح، الزنا والسرقه والربا والكلام ده كله، هي كبيره من الكبائر الظاهره طبعا، لكن القلب خطر جدا جدا جدا، انه يشوف نفسه ان هو ايه، ان هو عنده، لان اللي بيزني بيقع في الزنا وفي السرقه هو شايف نفسه انه قادر. شفتي في راقصه لما تابت قالت كم كنت قادره، هي شايفه نفسها انها بترقص عريانه قدام الرجال، هي شايفه نفسها، فبيبقى اسهل انها ترجع للتوبه اكتر من واحدة بتتقي وبتعمل وبتقرأ وبتعمل، بس عندها أمراض العقب ورؤية النفس وحب الذات وحب وهوى في القلب، والنفس الأمارة متسلطة على القلب و و و إلى آخره. دي مصيبة مصيبة، لأن الخطر في القلب أكتر. سبحان الله. طب كيف أتوب؟ تعالوا بينا بسرعة بسرعة كده، هنعمل 3 وقفات. أول الوقفة خديها مني النهاردة واعمليها يا بنتي، إيه المشكلة؟ مش هتاخد منك حاجة، مش هتاخد منك نص ساعة ولا 3/4 ساعة إن شاء الله. أول وقفة تقف فيها هم 3 عشان أبدأ التوبة. إيه؟ هتقعدي لوحدك، ما حدش يشوفك. سبحان الله العظيم. أكبر آفة إحنا كلنا بنمر منها يا بناتي إن إحنا دلوقتي مشغولين. طب زعلت زوجي وقلت له كلمات وجرحته، وانا بعمل لك وانا بعت لك ذهبي وانا كده وانا اختريتك وانا كده وعليت صوتي عليه، عملت كل تعديت حدود الله اللي الرسول قالنا عليه، وانا عارفه ان ده باب جنتي، ومع ذلك ولا هممني باب جنتي باب مش عارفه ايه، مش مشكله بس اديله على الكلام ده ينفع؟ لا لا ما ينفعش. اكبر آفة اليوم ان احنا اصلا مش فاضيين، بتخش بقى تعمل مطبخها وتاكل وتشرب وتنام يا ولاد، تقعد تضحك وهي عامله مليون حاجه مع دكتور. سبحان الله العظيم. ثم فجأة يفاجأ بالبلايا، هو ناسي ناسي هو عمل ايه من المعاصي. اكتبيها، اكتب المعاصي. يبقى الوقفة الاولى اقعدي مع نفسك واعرفي انك ما تنشغليش عن كل كلمة بتطلع منك هتتسألي عليه، فبتطلعي كل الاعمال، انا موقفي مع امي، موقفي مع صاحبتي، موقفي مع كذا، موقفي، بتكتبيها، بتكتبي موقف. ليه بتمرريها كده؟ ما هو لو مررتيها تنسيها وهتظل في صحيفة سيئاتك، مش يمكن تكوني ظلمها، مش يمكن تكوني ما صبرتيش عليها، مش يمكن ان انت تكوني تعاليتي وشفتي نفسك ان انت احسن منها، مش يمكن انت عملتي كده مع زوجك شايفه ان انت احسن منه، بتصرفي وبتشتغلي وممشيه له بيته على العجين ما يلخبطوش وهو مالوش قوي بياكل ويشرب وينام، مش انت شفتي نفسك اهو؟ ما هو ده من العقب بقى، بشفتي اعمالك وانت اللي ساعدك على العمل كله كان رب العالمين. سبحان الله العظيم. اول وقفه بتقفي مع المعصيه، اول حاجه هتقولي ايه؟ هتقولي ايه اللي خلاني اقع في المعصيه دي؟ ان انا سبت بيت زوجي عشان طلبت منه حاجه وما جابهاليش، سبت بيت زوجي وسبت ولادي 3 ايام ولا 4 ايام سايباهم لوحدهم من غير اكل ولا شرب وسبتهم، ايه المصيبه اللي انا عملته معاصي؟ تركي لزوجي وبدا يخش على النت على المحرمات لان زوجته مش موجوده، وبدا عانيته على المعصيه اهي، وسبت ولادي من غير رابط، الولاد عملوا بقى كلهم بقى على حريتهم يمسكوا بقى زي عملت غلط. فبتقف واقفه مع نفسها، واقفه مع المعصيه بتسال نفسها ايه اللي خلى بينك وبين المعصيه واتيانها. والله بتقول لنفسها كده بقى، ده الوقفه الاولى، بتقول لنفسها والله والله لو عصمك الله ما كنت وقعت في اللي انت وقعت فيه، ووالله يا بنتي كمان لو عصم الله عز وجل الاخت اللي قلعت النقاب وقلعت الحجاب، والله والله يا بنتي ده خلى بينها وبين نفسها، ويا ويلنا يا سواد ليلنا لو ربنا خلى بينك وبين نفسك يا بنتي. عطي يا مسكينه يا مسكينه، ارائك 3/4 والله العظيم غلط، هي تهيؤات، الشيطان يقول لك زوجك وهيعمل وهيتجوز عليكي وهيسيبك، اعملي احتياطك دلوقتي وخليكي متسلطه عليه، كلها اوهام، ويوهمك ان امك بتحب اختك عنك وبتحب اخوك عنك ويوهمك اوهام لا تتخيليها. مين اللي خلى بينك وبين المعاصي دي؟ رب العالمين. ادي اول وقفه. الوقفه الثانيه يبقى اذا انت نمتي اصلا من صلاه المغرب الفجر ليه؟ خلى بينك وبينها، لو عصمك الله والله العظيم ما كنت قمت وصليت. هو احنا بنقوم نصلي؟ هو انا بحضر الدرس الا بامر الله؟ والله والله لو خلى الله بيني وبين نفسي والله ما كانت تطلع مني ولا كلمه اقولها لكم، ولا اجمع من هنا ولا اجيب من هنا، والله ما اعانني الا الله، وما وفقني الا الله، وما سددني الا الله. اسال الله انها تكون خالصه لوجهه، لا علشان ثناء ولا على مدح ولا على غيره ولا عشان الناس يقال وقد قيل ويزج بي في النار، لا يا رب انت قادر. شوفي ادي اول واحد. حسن البصري يقول ايه؟ هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ايه اللي خلاني ما بحبش اتكلم مع غير مع الرجال الرجال مع غير المحارم؟ اي رجل لا يحل لي ما بتكلمش معاه الا القليل، لو ركبت تاكسي ولا ركبت، انما حد لا يحل لي ما يدخلش بيتي اصلا، اصلا ما بيدخلش الا طبعا كان في وجود زوجي. لا زوجي مش موجود دلوقتي، زوجي ما هو توفي رحمة الله، لكن لو هو موجود اخوه جه على عينه وعلى الرحب بيدخل هو معاه، مش انا اقعد اجلسهم. لا الحمد لله رب العالمين، ما في حد ابدا من غير محارمي اقعد معاه واتكلم معاه براحتي، لا الا بقى لضروره قصوى، بشتغل بشتري حاجه من بره من محل بتاع الى اخره، والحمد لله ربنا عافاني. طيب صلاه نمت عنها عصمك الله، طيب يبقى بيقول هانوا علي فعصوه، ولو عزوا علي لعصمهم، يعني سقطت من عين الله، يعني في خذلان عشان تخلى عني. اذا يبقى ربنا منع عنك عصمته. ما لم تعتصمي به يا بنيتي، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. هيسيبك وزوجك بقى يقوم عليكي، وامك تعمل، والاخوات ينتقدوكي ويقولوا عليكي كل العقوبات اللي في الدنيا، لو لم يعصمك الله ويحميك. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. الوقفه الاولى مطلوب منك ايه في الوقفه الاولى؟ الانكسار والذل يا خالتي، ان انا اعترف. لذلك اول الاخت ما تقول انا غلطانه، انا عملت كده، انا اللي خليت زوجي يعمل كده، انا اللي كنت السبب، كان لازم استحمله واصبر، ده انا مجرد قال لي كلمه رحت رد عليه وعليت صوتي عليه وكذا وكذا. بتعترف اول حاجه، انكسرت وذلت لله وقلت له يا رب انا غلطانه صلحهولي وعيني على اني اصلحه ويتقبل الصلح الى اخره. طيب يا رب انا اعتذر، يبقى اول حاجه اول جلسه الاعتذار. تاني حاجه، ايه اللي نزع استقبال الذنب من قلبك؟ انت دلوقتي منتقده ولابسه حجاب، ايه اللي خلاك قلعتيه؟ ايه اللي خلاك استبدلتي القران بالذي وادنا اللي هو الاغاني والتمثيليات؟ ايه اللي خلاك تستبدلي اصحابك الكويسين بالتاني؟ بصي ايه اللي نزع استقباح الذنب؟ طب ما انت كنت مستقبحه الاغاني والتلفزيون والتبرج والباع، ما كان مستقبحاه. امال رجع تاني، يبقى اذا اول حاجه قلنا الوقفه الاولى اللي هي الانكسار والذل والايه والمعرفه والكلمات اللي انا قلتها، لو عصمك الله لا، لو احبك الله وعزيتي عليه لا لا لا لا, لا, لا عص عص يعني عصمك، عصمت من ايه؟ من انك تقعي في اي يعني حد من حدود الشرع. خلاص النمره 2 الوقفه مع الذنب، هتتسائلي تقولي كده اذا كانت المعصيه اصلا قبيحه في الاصل، كل المعاصي في القلب، مين فينا ما بيشمئزش من الزنا؟ مين فينا ما فيش ما بت يعني بنشمئز من الربا؟ انا اكل ربا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كذا إيش بقى؟ أيوة قبيحة، المعصية قبيحة. المشي مع الحرام، أول ما تعرفي إن جارتك ماشية مع حد بتموتي، بتبقى عايزة ترجعي، متضايقة، أيوة بتستقبحي، لأن دي في الفطرة. والبنت اللي بتمشي مع الحرام في فطرتها كده، بس يا عيني طمست فطرتها، وقعت في المعاصي كتير كتير وما تابتش إلى الله، فانطمس على قلبها. فسبحان الله، كل المعاصي قبيحة، والزنا قبيح، كل حاجة. إيه اللي خلاكي تستحسني القبيح؟ سبحان الله العظيم، واحدة بترقص تبص عليها ليه؟ واحدة بتمثل، ده في بنات ملتزمات بالدين والصلاة والحجاب، وعندهم المحمول بتاعهم اللي هو الموبايل بتاعهم حاطين صورة واحدة من الممثلات، بس شكلها طبعا جميل جدا، أنا شفتها اتخضيت، قلت لها مين دي؟ أنا ما أعرفش الحاجات دي، لأن من زمان الحمد لله رب العالمين الذي عافاني من سنوات طويلة إلى ما لا نهاية، الحمد لله رب العالمين، أسأل الله الثبات يا رب. قال لها يا بنتي من دي؟ قالت لي ده ممثلة بس شكلها عجبني. اخص عليك يا بنتي، راحت مسحها ويعني. قلت لها ليه يا بنتي كده؟ ليه يا حبيبتي تعملي كده؟ ليه؟ يا سبحان الله العظيم، تعملي كده ليه؟ انت في زيادة، ده ربنا يغضب عليكي، انت حطاها ليه؟ ده انت يعني بتعتزي بيها، وهي هي بتعصي ربنا. ليه يا بنتي تعملي كده؟ الحمد لله كانت جايبه لي حاجات يعني من السوق وكده. قلت لها لا امسحيها يا حبيبتي، ما ينفعش، لازم تعملي الى اخره. الحمد لله رب العالمين. ومساعدتها. اذا انتكاس الفطره بتنتكس الفطرة. سبحان الله. ليه؟ لأن شيء قبيح وانت استحلتي وخدتي. انت عارفة ان الغيبة قبيحة. والله الواحد لما بيجيب سيرة حد قدامه قلبه بينقبض، قلبه والله العظيم طبيعي بفضل الله. اقول لهم يا جماعة لا، دي هتسكتوا يا هقوم، لان الكلام ده غلط اصلا، انا بستقبحه، النفس بتستقبحه. طب هما ليه مش مستحبينه؟ لان في معاصي في القلوب لسه، لسه عايزة توبة كبيرة عشان ترجع الفطرة لأصلها تاني بفضل الله. لازم، هي وقفة هتفيدك جدا جدا ان انت تزدري الازدراء على النفس اللي ايه لانك انت ربنا يرى ان دي حاجات سيئة وانت بتقعدي فيها وبتعمليها. ازاي؟ ازاي نفسك تطوعك على كده؟ هيبدأ ازدراء النفس وهتعترفي، لابد من الاعتراف والاقرار. اللي بقى القعدة التانية بقى في ثلاث ايه، ثلاث حاجات بنعملها، ثلاث وقفات. الوقفة الاولى اللي هي العصمة، عصمة الله والتمسك بالله. الوقفة الثانية استقباح المعاصي. الوقفة الثالثة تعلق القلب بالذنب، تعلق القلب بالذنب. انت تبتي ليه؟ ليه بتفكري ليه في الموضة؟ ليه انت بتفكري ايه الموضة اللي جاي؟ الجزم الحلوة اللي طلعت عشان البسها، مش انت تبتي خلاص؟ يبقى انت تبتي، بترجعي تاني ليه؟ بترجعي تاني ليه؟ سبحان الله العظيم. انت وسبت التلفزيون، ما تقوليش ابص اشوف بيعملوا ايه بس عشان ايه اعرف اكلمهم يعني واوعظهم. لا، ما ترجعيوش. انت خلاص ما يتعلقش قلبك وانت قاعده الوقفه الثالثه دي، انت هتقعدي تشوفي ايه اللي موجود في قلبك. انت بتحبي المتبرجات ولا بتحبي الملتزمات؟ انت بتحبي تقعدي مع دول ولا مع دول؟ انت مذبذبين بين ذلك وبين هؤلاء ولا لا؟ انت اسالي نفسك، انا ما اعرفش قلبك فيه ايه، انت بتحسيه. سبحان الله، ما سبحان الله العظيم. زي ما اقول لها تقول لك البسي الحجاب، تقول لك مش قادره، مش قادره، بطل تقول لابنها بطل السجاير، يقول لها مش قادر، موتيني، مش هقدر ابطله. هي ليه؟ تعلق القلب بالذنب. تعرفي ان قلبه مريض، عقدته فيها ضعف شديد، ماسكه بايدها واسنانها في المعصيه مع علمها ان ربنا يغضب، وهي عارفه كويس جدا، شيء معلومة في الدين بالضرورة. سبحان الله العظيم. ممكن القلب يزني؟ أيوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي يا خالتي؟ إزاي؟ أيوة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركا ذلك لا محالة. العين تزني؟ قال كده ولا لأ؟ أيوة، العين تزني. والأذن وزناها النظر. طيب، واليد تزني؟ ايوه، وزناها البطش. والاذن تزني؟ ايوه تزني، وزناها السمع. كلام مين ده؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلب يهوى، هياخد كل اللي حصل ده ويقع فيه الزنا. القلب، ايوه القلب يا بنتي، يتمنى بعد كده في النهاية. والفرج يصدق، يصدق إيه بقى؟ كل اللي حصل ده، وهوى إلى هوى القلب يتقلب بقى، يبقى في الهوى اللي هي الدمار بقى، اللي هو فعل الإيه، الفرج بقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كل القلب يزني، أيوة القلب يهوى ويتمنى. فإذا كان بيهوى الحرام يعني إيه؟ يعني زنا يعني إيه؟ يعني مثلا واحد في شباب بيحب الممثله، كل يوم يجيبها ويشوفها ويعملها وكذا، هو ايه؟ هو القلب كله متعلق بالصوره اللي معاه في الموبايل، وهو عمره ما هيطولها ولا هيعمل فيها حاجه ولا هيتملكها يعني. لكن هو ايه؟ زنا، زنا قلب. شوف شوف شوف المصايب اللي الناس فيها مش واخدين بالهم خالص. ما دام هو ما خدهاش وما قبلهاش وما مسكهاش وما جاتش عنده، يبقى خلاص. لا لا، وقع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركا ذلك لا محال، خلاص انتهى. سبحان الله العظيم. فخلي بالك، خلي بالك، اوعي اوعي تتصوري ان احنا بنعقد الامور. لا لا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحمي القلوب والابدان والجوارح من انها تفعل الحرام، حتى تفرغ للحلال. الطاقة دي كلها عينيكي ما بتشوفش حد أبدا. والله الواحد ما بيقدر يبص يا شيخة في محارم ليا زي مثلا جوز بناتي، عيني ما بترتفع فيه، بيتكلم وبتكلم وأنا عيني في الأرض. ده زوج بنتي، ده حلالي، يعني حلال إن أنا أشوفه أو يشوف وشي مثلا وإن أنا أكلمه، مفيش مشكلة بحدود برضه، بس إيه والله ما عيني ما بترتفع فيهم ولا. وساعات اقعد معاه القعده مثلا مع اولادي معاه ومع بنتي وكده، واما يمشي والله ما انا عارفه هو كان لابس ايه ولا كان وشه شكله ايه، اديني بسمع كلامه وبتكلم معاهم وبرحب بيهم، جبت لهم الاكل والشرب والمطعم، وعيني ما اترفعت، مع ان لو عيني اترفعت اخد حرام بحسب الحال، لكن الحمد لله رب العالمين. اقصد اقول ان الطاقه دي بتبقى مفرغه. مفرغه ليه؟ عشان زوجك حلالك. سبحان الله العظيم، واحد زنى شبابه وبعدين سافر سفريه، وايه قال لا بقى ايه، ابطل بقى كل يوم اروح مع واحده واعمل حرام وكده، اتزوج بقى فين؟ في الحلال. وخد زوجته، وزوجه جميله جدا وبنت ناس وكذا وكذا، والفرح والبيت مليونير ملياردير، واول يوم في الدخله وجد زوجته ليست بكرا. اي حسره، اتحسر. طب ما انت عملت كده، طب ما الجزاء من جنس العمل. يلا اشرب بقى، لا حول ولا قوة إلا بالله. عقوبات عقوبات، إلا إذا تاب وأناب ورجع. عشان أنا كل ده بعمل إيه؟ كل ده بالوقفات دي بعمل معاكم إيه؟ عشان تحب التوبة اللي أنا هتكلم عنها دي. يبقى لما تعمليها تمسكيها بإيدك وأسنانك وما تسيبيها أبدا طول ما أنت ماشية في المسيرة إلى الله عز وجل. التوبة لها عناصر خمسة: الإخلاص والصدق، إنك تكوني بتتوبي لله مش عشان حاجة، مش بتتوبي عشان ربنا يجيب لك زوج، مش بتتوبي عشان ربنا يغنيكي ويجيب لك غنى، مش بتتوبي، لا، أنت بتتوبي لله. وتوبوا إلى الله. إلى الله، يبقى أول حاجة الإخلاص، الصدق. عايزة تتوبي؟ لا، أيوة نعم، يبقى حل يا عقدة الإصرار، فعل إرادة جازمة إني لازم أتوب. سبحان الله العظيم. واستحالة يا بنتي، من أكبر الاستحالة اللي في الدنيا، إن ومن أقرب الله أكرم من أنك تقبلي عشان تتوبي من كل اللي عملتيه. مش مشكلة، ما فيش مشكلة، كبائر كبيرة صغيرة، أي حاجة من اللي أنت سمعتيها دي كلها هتتوبي، هيقبل توبتك إن شاء الله. المستحيل اذا اقبلت عليه انه يبعدك. نمره اثنين، التوبه عناصرها خمسه: اول حاجه الاخلاص، ثاني حاجه الصدق في طلب التوبه، انك عايزه تتوبي فعلا، وانك انت خلاص انتهيتي، وتطلعي وترمي وتشيلي حالتك التبرج دي والبنطلونات الضيقه المقطعه اللي انت كنت حاطاها دي، كل ده يترمى. اللجوء الى الله لينصرف عني. إيه؟ عشان ايه؟ عشان ترجعي الى الله. عشان ايه؟ عشان يصرف عنك كيد هذه الأمور اللي أنت كنت واقع فيها. أنت كنت عاشقة للأغاني، عاشقة للموسيقى، عاشقة للاختلاط، بتختلطي مع، بتكلمي أصحابك في الكلية، عياذا بالله، مصيبة مصيبة. وشوف يوسف بيقول إيه عليه السلام، يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يبقى عايزين الصدق، الصدق إلى الله، إن أنا أبغض اللي أنا بعمله ده، أكره والله. لو قلت يا ربي انا زعلانه من نفسي، انا بعمل زوجي معامله مش كويسه خالص، يا ربي ده انت لو اخذتني على كده ده انا هروح في داهيه، يا ربي يا ربي اديني القدره على اني اتودد اليه واديله المشاعر اللي محتاجها، وان ابقى زوجه طيبه ولينه وهينه. والله العظيم هيديها لك يا بنتي، والله يديها لك. سبحان الله العظيم، سبحان الله. والمفروض انك تطلبي من الله، قولي له يا رب بغض لي الي، بغض لي انا في ولاء وبراء لغير الله. ولاء بتولي مين وبتحب مين؟ بتحب مين يا بنتي؟ بتحب عدم غير الملتزمين يا بنتي؟ بتحب اللي طول النهار عماله تفرفش وتضحك وتغني ومع رجال؟ انت بتحب مين؟ ولائك وبرائك لمين اصلا؟ فسبحان الله العظيم، كل الدعاء ده والصدق في طلب التوبه واللجوء الى الله يخلي ايه؟ يخلي ان شاء الله باذن الله ان ربنا يكرهك في هذه المعصيه بإذن الله. الأمر الرابع: حال قلبك وفرحه بالذنب. إذا كان النظرة إلى امرأة متبرجة ده ذنب، ولا أنت مش معاي؟ أيوة، بيبص الحاجة حرام، هي مش حلال، طب إذا كان النظر حرام، طب الفرح بقى إنه بعد ما شافها وقعد يبص لجسمها بقى قلبه بينط من الفرح، فرحان بإيه؟ غبي، فرحان بإيه؟ ده أنت عملت معصية، بصيت لها معاها شهوة، بصيت لها واشتهتها، إزاي إن أنت فرحان؟ قلبك فرحان بالمعصية دي؟ يفضل في نشوة طول النهار، ليه؟ لأن شاف واحدة جميلة وبقى روحه مشعشعة بيها. فالفرح بالمعصية أكبر من الذنب. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. أيضا بيقول ابن عباس رضي الله عنه يقول: ولا فرح قلبك إذا ظفرت بالذنب أكبر من الذنب. ولا فرح قلبك إذا ظفرت بالذنب أكبر من الذنب. يعني بعد الغيبة قاعد تغتاب وتنم وهو في الجلسه، بعدين تقول ده كانت قاعده جميله جدا جدا، انا ده احنا ضحكنا ضحك، بص شوفي المنظر، عايزه توبه. كل اللي انا بتكلم فيه ده كله عايزه توبه يا بنتي، سبحان الله. ولا كل كوم بقى نمره خمسه بقى الصحبه السيئه الا بتتعاونه على الاثم والعدوان، سبحان الله العظيم. يبقى اذا اول حاجه هتقعدي لوحدك وتعملي اللي انا قلته، تاني حاجه هتستقبحي المعصيه، اي معصيه، طريقتك مع زوجك، طريقتك مع امك، طريقتك مع اولادك قاسيه، فيها قسوه، فيها كذا، كل ده بتراجعي نفسك، استقباح المعصيه من قلبك. ثلاثه قلنا تعلق القلب بالذنب، قلنا ان القلب لما بيتعلق بالذنب بتبقى مصيبه، ممكن القلب يزني؟ ايوه، كل ده عايزه وقفات، واللي ديت الايه دي اللي احنا تكلمنا عنها، ان التوبه عناصرها خمسه. من خمسه فرح قلبك حال ظفرك بالذنب، دي معصيه، ايوه، مع الصحبه نمره خمسه من الصحبه السيئه، خلاص سبحان الله. العلاج الاقلاع والندم. اقلاع يعني ايه؟ اعلو، ارتفع فوق كل السفهات اللي انت شايفاها. الناس بتتزين عشان الرجاله تشوفها في الشوارع، لا حول ولا قوه، يا ليتها تتزين لزوجها. زوج بيشتكي بيقول في البيت عامله شعرها ولساه عشان ساعه لما تطلع تعمل ما بدلها، وفي البيت لسه جلابيه مقطعه قدامي، وتستنى لما تخرج وتحسن تسرح بقى الكوافير، تروح للكوافيره وتصلح شعرها وتنزل. طب ما تنزليه قدام زوجك، طب ما تلبسي قدام زوجك المقطع اللي انت بتلبسيه ده، طب ما تعملي كده قدام زوجك، ده حلالك. ومع والله بيشتكوا رجال، بيشتكوا للشيخ طبعا، بيقول له في البيت زي الزفت، وتيجي تشوفها بره اجمل الممثلات. لا حول ولا قوه الا بالله. اعلي وارتفعي. الاقلاع، القذاره، القذاره اللي موجوده في الشوارع دي، لازم قلبك يسمو، لازم تتقربي الى الله عز وجل بالاخلاق الساميه. اكبر الخلق العفه، العفه لا تتخيلي، خلق سامي، خليكي عفيفه، محدش يشوف خيالك، اوحش حاجه تلبسيها وانت خارجه، ادي الباب واسع، النقاب مغبيه، البيجه مخبي عينيكي، ايديكي ما تبانش خالص، تبيني ايديكي ليه؟ فين الجوانتي؟ ليه تلبسي الجزم الملونه؟ تقول لك عشان كاوتش وبتبقى سهل، ما في اسود، البسي كاوتش بس اسود، سبحان الله العظيم، بحيث انه لما يشوفك ما لا تثيري في اي شيء. نمره اثنين العلاج قلنا بشيئين، الاقلاع والندم. الندم ان تقول نفس يا حسرتها، يا حسرة حجة الله، سبحان ربنا بيقول ايه بقى، يا سبحان الله العظيم، حجة الله، ان جاب لك الكلام ده في القرآن، بيقول لك المواقف اللي ممكن كلنا نقع فيها اذا لم نتوب ونرجع لله عز وجل ويقبل توبتنا ان شاء الله رب العالمين. سبحان الله، ان تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين، لا حول ولا قوة الا بالله. طب وانت ما تبداي تاخدي باسباب الهدايه يا بنتي، ما تعملي اللي احنا قلناه ده كله، ما تقفي مع موقف اللي انا قلت ده كله عشان ترجعي تتوبي من اللي انت على ذنب ومش عارفه تسيبيه. ماشي يا بنتي ماشي، طب ما تسالي الله، ما تستغيثي، يا رب كرهني، يا رب خليني لينه لزوجي، يا رب حببني في امي وابوي عشان ابرهم، يا رب اعمل كذا، يا رب. فين يا بنتي ده كله؟ انت مالكيش حجه اصلا، ده حجه الله على عبيده. لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول لو ان لي كره سأكون من المحسنين. سبحان الله، سبحان، قبل ما تقولي الله يقول لك وأنيبوا إلى الله، إداك الطريق قبل ما ترجعي تعملي زيهم كده، إداك الطريق وأنيبوا إلى الله وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يبقى في رجوع، ندم على كل لحظة بعدت عنك يا رب، ندم وتوبة، إقلاع وندم على مكان، ثم الإخلاص. هتتوبي ليه؟ أصل خايفة من الفضيحة. لأ، مش مقبولة، اوعي تعملي كده. انت بتتوبي عشان ترجعي الى الله، لانك انت كنت غلط وكل افعالك غلط. هتتوبي من معاملة زوجك السيئة، هتتوبي من معاملة جيرانك السيئة، هتتوبي من الغيبة والنميمة، وهتتوبي من التبرج، وهتتوبي من الريحة اللي بتحطيها ولا اللي بيغسلوا هدومهم بالريحة الطالعة دي اللي في الصابون وهي ماشية ريحتها معطرة خالص. لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله، ربنا بيمهل وكأنه يهمل، سبحان الله العظيم. فأيدي العصاة مطلقة، كأن مفيش مانع، عمالة تعمل ما بدلها، تلبس تقلع، تلبس شرطة. بيقولوا لك في مصر لابسين شرطات والله العظيم، بيخرجوا فيها وقطع على صدرهم كده والبطن وكله باين. بتقول حاجات يعني، واحدة في القاهرة بتقول لي يا خالتي في الشارع والله زي البكيني اللي بيعملوه ينزلوا في البحر ده، لابسينه في الشوارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجل يظل 20 سنة يظلم ويزني وربنا صبور وحليم. عارفة خالد بن الوليد قعد سنين يحارب المسلمين وربنا صبور حتى أسلم، لكن ربنا بيمهل ولا يهمل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لما بياخد ياخد أخذ عزيز مقتدر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يبقى أنا هتوب لله ليه؟ إخلاص لله. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه ثلاثا غفر الذنوب ولو كان قد فر من الزحف. يا الله، بس قوليها من قلبك يا بنتي، قوليها من قلبك 3 مرات. يعني اللي بيفر من الزحف ده بياخد جزاء ومعاصي عالية جدا، لكن إيه؟ ربنا يغفر لك بده. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه ولو كان فر من الزحف. فرار من الزحف ده مصيبة، مصيبة، ولكن تغفر بهذا الكلام. بس لازم يكون إيه؟ لازم يكون إيه؟ من القلب. لو إنك صدقة فعلا، خلصي وأقبلي، أقبلي على الله. أمر تاني، لازم الصدق. هو عايز يتوب ليه؟ عايز يتوب ليه؟ لازم يبقى صادق انه هيتوب عشان يرجع الى الله، لانه هو كان عبد آبق من الله وسمع كلام الشيطان، وانا اصلا كنت ماشي غلط، لازم ارجع الى الله واتوب. اتوب من كل حاجه، اتوب من الفظاظه، اتوب من القسوه اللي موجوده مع المعامله في الاخرين، اتوب من اني بعيد عن القران، اتوب من ان مفيش معاني دخلت قلبي، اتوب من الصلاه لاي كلام اللي بصليها، اتوب. ده احنا عندنا توبات من حاجات كتيره. اتوب من اني ادخل بيتي يعني كل من هب ودب، اخلط ولادي مع قرايبهم اللي بيسمعوا تلفزيون واغاني، اتوب من كده. ابدا اخد ولادي واعكف ولادي وابعدهم، اروح اسلم عليهم وارجع على طول الى اخره. في توبه من حاجات كتيره. سبحان الله، ازاي اعرف ان ربنا بيحبني بقى؟ ازاي اعرف ان ربنا في حاجه تانية؟ الانف من المعصيه هتخليك تكره المعصيه. اعظم سبيل للتوبه، سبحان الله، اعظم سبيل للتوبه انك تبقي مكرها، اكرهي المعاصي، لا تكرها. طريقتك مع زوجك تقول لا، لازم اتغير، ولازم ابقى كويسه مع زوجي، لازم ابقى كويسه مع اولادي واعملهم معامله كويسه. انا الفظاظه والقسوه خلتهم نفرين من الالتزام، ما بقاش يحبوا الالتزام. مش لازم ابدا معهم بدايه تانية واتوب، وتسالي ربنا ازاي اعملهم. سالي ربنا في كل صغيره وكبيره. حال الصحابه كان كده، شسع النعل، الرباط اللي بتاع النعل بتاعهم اما يتقطع كانوا بيسالوا ربنا يا رب صلحه لنا. اتفقنا؟ حاجه بسيطه جدا، لكن هو كده الانسان ما ينفكش عن رب العالمين. ازاي اعرف بقى ان ربنا بيحبني؟ لو رايت ان الله عز وجل بيفتح لك جميع ابواب الخير وييسرها لك ويحببها إليك ويعينك عليها، ويغلق عنك أبواب الشر ويصرف عنك أبواب الشر ويبغضها إليك. فاعلمي أن الله عنك راضي. والله يا بنتي هذا حق. تلاقي نفسك كارهة إنك تخرجي بره، كارهة إن حد يجي يعطلك عن ربنا وعن جلساتك اللي أنت بتجلسيها، كارهة كارهة إن حد يتكلم في معصية، كارهة لو شفت حد متعدي بيتعدى حدود الله. هي كده، تلاقي نفسك كده. مين اللي خلاكي تعملي كده؟ علامة، علامات من حب الله ليكي، إن أنت بيصر لك كل الأمور، بيحبب لك أشياء ويكره إليك أشياء، يحببك اللي هو بيحبه ويكرهك اللي هو بيبغضه. يا هناك يا سعدك، أنا أمل الله عز وجل، سبحان الله العظيم، هيبقى في عندك أنفة من المعصية، سبحان الله العظيم، سبحان الله. شوف يقول إيه، نعم العبد صهيب، لو لم يخف من الله لم يعص الله. لكن هو بقى إيه؟ لا ده بيخاف من ربنا. لا بيقول لو لم يخف من الله، يعني وما كانش يخوف يعني أصلا من الله، مش هيعمل المعصية لأن في أنفة، هو بيأنف منها. لكنه طبعا هنا لا، ده هو بيخاف قوي، عنده خوف طبعا، بس بيقولك يعني زي مثل كده، سبحان الله. يعني في صحابي بيقول صاحبته عبد الله بن عوف قال لا أظن أن الملائكة كتبت عنه خطيئة، إنه لم يكن يحسن أصلا إنه يعصي الله. فلازم تكرهي المعصية، لازم كرهي نفسك في الأغاني، كرهي نفسك في التورك، كرهي ولادك في اللبس اللي بيعملوه. شوف يا بنتي لبس عاملة ازاي، يا بنتي تخيل الملائكة، تخيلي الملائكة بتلعنها، تخيلي ان ده مش منهج ربنا. هم بيحبوا ربنا الملائكة جدا جدا، وبيتأززوا من كل ما يبغضوا الله عز وجل. نمر أربعة، العمل الصالح، الإيمان الصادق، الصحبة الصالحة، سبحان الله العظيم. لكن قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله إيه؟ غفورا رحيما. أنت واخدة بالك يا بنتي من التوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرادها من العبد بالكتاب والسنة؟ أنا قلت حاجة غير كتاب الله والسنة طول ما أنا بكلمكم؟ لا والله، كلها أحاديث وكلها كلام وكلها آيات وكلها أقوال علماء أفاضل وأقوال السلف. والله يا بنتي أنا ما جبت كلمة من عندي، ده كلها من أقوال السلف، بس إحنا بنطبق في حياتنا اللي إحنا فيها، سبحان الله العظيم. شوف ربنا بيقول إيه، إلا من تاب وآمن. ما أنت أصلك هتقول إيه ربنا بيفرح؟ يعني في ناس تعمل ما بدلها، هتقول إيه ما أنا تبت إلى الله. أيوة تبت إلى الله، تبتي بأمرة إيه؟ انت تبتي من الله من اللي انت عملتيه غلط ورجعتي وقعتي في معصيه تانية. لا، وبيقول لك ايه تاني حاجه بقى اسخن من كده بقى، بيقول ايه، بيقول لك انت ممكن تتوبي من المعصيه اللي انت عملتيها، ان انت كلمت رجل او كلمتي ضحكتي مع رجل من زملائك في الشغل بطريقه مش كويسه الى اخره، انت تبتي بس قلبك فيه نفاق، انت تبتي بس فيك عقب في قلبك، انت ففي عندك معاصي في القلب، فما تغتريش، ما تقوليش انا تبت. ده التوبه عايزه ايه؟ انك تخلصي الاول القلب من اللي فيه عشان تتوبي، عشان ربنا يفرح. هو ربنا يفرح بتوبه التائب انها قالت استغفرك من اني كلمت الرجل الذي يعني لا يحل لي واسترسلت معاه، اتوب اليك يا رب، وهي اصلا مليانه معاصي، معاصي كبائر في قلبها ازاي؟ فلازم الانسان يبقى عارف هو هيتوب ازاي، وايه المواقف اللي هيعملها عشان يتوب، وازاي يخلص قلبه من الكبائر ديات القلبيه زي ما قلنا، ازاي زنا القلب والكلام ده كله ازاي، سبحان الله العظيم. والايه بتقول ايه بقى، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى هي تابت من كلام الرجل الذي لا يحل لها والاسترسال معه في الشغل، تابت وقالت يا رب انا غلطت، انا تبت كده، ها وبين وراحت برضو اتفرجت على التلفزيون في التمثيليه عشان الشهوه تزيد زياده. لا امال ايه، لان ربنا بيقول كده، الا هي تابت من العمل اللي هي عملتها دي، ماشي من تاب ها وامن. الايمان فين؟ فين الإيمان اللي انت لا يملأ قلبك دلوقتي؟ تروحي تصلي وتسجدي وتعيطي وتبكي وتقولي له غلطت يا رب سامحني، توب عليا، تقبل توبتي يا رب. ايه؟ من آمن، من آمن ها وعامل اللي انا بقوله ده كله. يا امي ادعي لي، ادعي لي بالله عليكي ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني التوبه، وادعي لي يا امي ان انا اكون من اهل الصلاح. ويا امي وتبوس ايديها وتروح لزوجها تقول له انت عايز مني ايه؟ انا عايزك تسامحني. ما تقولوش بقى انا عملت كذا، لا، تقول له سامحني وكذا، يعني تتودد. عاملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. وبعدين واني غفار، الغفار حياء، واني لغفار يعني واني لافرح بتوبه العبد. يعني ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار عشان يصيب مسيء الليل. دي انت والتوبه ان هي اللي هتقبل، دي بقى ان شاء الله اللي ربنا بيبسط لك يا ده ليلا ونهارا اللي احنا بنتكلم عنها يا بنتي. اوعي اوعي يا بنتي، المغبون من دخل فيه الشيطان وقال له خلاص ما انت تبت، خلاص قول تبت لله خلاص، زي ما بيقولوا في المسجد في البتاع عندهم في مكان كده يقول لك قول يا بنتي، قول يا وقعت الزنا، تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت، خلاص قومي ربنا تاب عليك خلاص. ياني ازاي تقول لها كده؟ حرام عليك، ازاي ده؟ هي عايزه تعمل اعمال، لان هي كده الا اداه حصر، الا مين؟ من تاب اهي تابت، وامن فين الايمان، وعمل فين العمل، وعمل صالحا فين العمل الصالح؟ انها تبدل بقى اللي هي لابساه، تبدل اللي هي لابساه ده. لو واحده امبارح بتسالني، اللي واحده مع واحد لا يحل لها، عاشوا سنه كامل عياذا بالله في الزنا، وبعدين بقى في الاخر انتقدوهم الناس ومعرفش ايه، فقالت لك ايه؟ خلاص يلا هتجوزه بس ساعدوني في الجهاز. ساعدوا مين؟ هي تابت اصلا عشان تتجوزه، وهو تاب اصلا عشان يتزوجها، الاثنين كانوا سنه كامله زنا. ازاي ده يتزوج ده بعقد بقى جديد؟ ليه؟ دي لازم تتوب وده لازم يتوب عشان نبدا نجوزهم. لا حول ولا قوه الا بالله، العمليه كروته، هي زي ما دخلت هتطلع. لا طبعا لازم توبه كامله، وتتوب من القرف اللي هي كانت فيه، ويرجع الى الله، وربنا يتقبل ان شاء الله بطريقه التوبه بتاعتهم والبكاء المستمر، ودي تنعزل عن ده تماما، والا هيطلع ايه؟ بعدين في الاخر بتقول ايه بقى؟ تقول لك انا هاخده واتجوز غصب، حتى لو ما جوزتنيش شرعا انا هكمل معاه مشواري لاني ما اقدرش استغنى عنه. مين دي؟ واحده دي تابت بقى؟ تابت ده بتقول حتى لو انتوا مرضوا يعني ما كملناش الزواج بقى واتجوزوا، هعيش معاه زي ما انا عايشه كده، لا يمكن اقدر اسيبه، ده انا اموت لو سبته. ان لله وانا اليه راجعون. واسمها ايه؟ نقول توبه. توبه ايه؟ لا، التوبه ليها شروط. وسبحان الله، وان بصي كثير من الناس بيحصل شروط التوبه. شروط التوبه ايه؟ مش انت قلتوا كده؟ شروط التوبه الاقلاع، الندم، العزم، ورد المظالم طبعا، واخده حاجه من حد امانه تركيه. خلاص يبقى في توبه. التوبه هي بقى الاقلاع، سي الندم زي ما قلنا ندمت على ما عمل اعتراف، العزم انها ما ترجعش تاني. مش تقول لك اتجوزه، انا حتى لو ما اتجوزتوش بالبازون انا هتني معاه في الحرام، العمر كله مش هقدر اسيبه، ده مصره على انها تعمل الحرام. الصحيح شروط التوبه سته مش اربعه، سته. وضيفت عليا ايه بقى يا حبايبي؟ الايمان الصادق، اللي هي الا من تاب وايه وامن. الايمان الصادق والعمل الصالح. انت كنت بتعملي حاجه غلط، خلاص بدلي بقى، بدلي صحبه السوء اللي بيغتابوا، بدليهم. عندك حد بيعمل كده في العيله، قول لي انصحيهم، وتخش النت وتكتبي وتقولي هي من القران على اجتناب الغيبه والنميمه والكلام ده، وشروطها، وازاي ان الغيبه من اكبر الكبائر، كبيره مهمه جدا جدا، لان الغيبه حاجه من الاثنين، يا اما تعترفي للي انت اغتبتيه ويرضى عنك ويسامحك، يا اما هياخد منك حسنات يوم القيامه. مصيبه مصيبه الغيبه دي، مصيبه مصيبه كبيره. طيب وايه بقى قلنا؟ ايه هنضيف بقى للتوبه اللي هم الاقلاع والندم والعزم، هنضيف ليهم بقى ايه؟ الايمان الصادق والعمل الصالح، بدليل الايتين اللي معايا. لازم امن. هل انا ما كنتش؟ طب واحده هتقول لي ايه؟ هو انا اصلا ما كنتش مؤمنه لما ربنا بيقول لي الا من تاب وامن؟ طب ما انا كنت مؤمنه اصلا ولا انتوا هتكفرونا بقى بالمعصيه؟ اقول لها لا يا حبيبتي، انا انت ما كنتش مؤمنه بدليل، مؤمنه ايمان الايه؟ الايمان الكامل اللي هو ايه؟ المطلق، ايمان مطلق. انت كان عندك مطلق ايمان بس، انما ما كانش عندك ايمان مطلق. ليه؟ بدليل الحديث لا يزني الزاني حين يزني، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن. وكذلك السارق لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. مين اللي قال الكلام ده؟ الله. امال هو ايه يا رسول الله؟ هو ما هو هو ما هو اصله كان مؤمن، يعني هو دلوقتي لما وقع في الزنا ما بقاش مؤمن؟ قال لا، الايمان بيعمل ايه؟ بيرتفع عنه، فبيبقى عنده مطلق الايمان اللي هو الاسم الايه؟ الاصل. لكن عنده ايمان واجب؟ لا، ينزع عنه الايمان الواجب في حال الزنا، فان تاب واناب ورجع تاني يرجع له الاسم تاني اللي هو اسم الايه؟ الايمان الكامل اللي هو الايمان المطلق. خلاص؟ معنى امن يعني ان تؤمن حال ارتكابك المعصيه ان الله ينظر اليك. عارفه انت يعني انت لما يعني عشان توبتك تبقى صحيحه انك تيقني ان ساعه ما عليتي صوتك على زوجك او على امك كان ربنا شايفك، وتقولي كده، تقولي اؤمن واوقن ان انت يا رب كنت شايفني حال المعصيه، وان انا كنت سيئه الادب لما انا بعلي صوتي وانا متاكده ان انت سميع ومتاكده ان انت عليم وبصير، وبرضه كنت بعمل كده، واعلم ان الملائكه بتكتب عليا، واعلم ان الملائكه حواليا، وما رعيتش نظرك، لا نظرك يا رب العالمين ولا نظر الملائكه. اعتراف، اعتراف، سبحان الله. شوف ايه يقول ايه بقى؟ تؤمني ايمان كامل ان عند ارتكابك للمعاصي اي معصيه ان الله ينظر اليك. سبحان الله العظيم. تخش الاوضه وتقفل على نفسها، تحت تفتح بتاع اختها صاحبتها في الدراسه مديالها مثلا فيلم من الافلام الخليعه القادره، حطها لها عشان تسمعها، فراحت قافله الاوضه بالمفتاح وقعدت تسمع. طب انت بتسمعيه وفاتحاه؟ ما حدش هنا، لا ابوك هيدخل ولا امك هيدخل. ليه؟ لانه قافلين بالمفتاح، قافله بالمفتاح. لكن اين الله؟ اين الله؟ هل تظني ان الله لا يراك؟ اوعي اوعي، لو ظنيتي ان ربنا مش شايفك تكفري، تكفري على طول، سبحان الله العظيم. ولو كنت اصلا، ولو كنت انت في غيبوبه عايزه توبه، عايزه توبه عشان تقولي له يا رب انت كنت تراني، انا غلطانه لما عملت كده، لازم تشهدي هذا المشهد. اوعي تغتري بربك، قولي له كده، قولي له يا رب غرني سترك المرخية عليا، وأمرتني بالأوامر والنواهي فلم أنتهي ولم آتي بالأوامر، نفس الأمارة بالسوء غرتني. الإمهال يا رب، إمهالك لي غرني، زين للشيطان اللعين، وأنا العبد الخطاء وأنت الرب التواب، اغفر لي خطيئتي يا رب. لازم يا بنتي ترجع بالمعاني دي لرب العالمين، لازم اليوم من النهاردة هيتفتح قدامك ابواب كثيره كانت مقفوله يا مسكينه، مسكينه مقفوله، ما انتش عارفه تربي ولادك صح، مقفول الباب، مش عارفه تطيعي زوجك، تجيبيه من هنا تعملي له من هنا، تلبسي له تقلعي له، ما فيش فايده، عمال يشوف الحرام، مقفول الباب، مقفول مقفول، لازم يتفتح، فتح عشان التوبه، التوبه الصحيحه. سبحان الله العظيم. خد بايدي يا رب، توب عليا يا رب، انا اعترفت بذنبي، سامحني. لابد ان انت تحس الاحاسيس دي كلها، سبحان الله. كل اللي انا قلته ده من باب من امن، الا من تاب وامن، اهي كلمه امن هي دي كلها. انا اؤمن ان انت كنت شايفني، واؤمن ان انا اغلطت، وانا عندي يقين يا رب ان انا ان انت علمتني ووعدت لي وارسلت لي الرسول، والله ما لي حجه يا رب، والله ما لي حجه للي انا عملته. انا غلطت، غلطت في معاملة أمي، وغلطت في معاملة زوجي، وغلطت لما كلمت الحرام، وغلطت لما صاحبتي قالت لي تعالي نروح في العربية نجيب حاجات بس أخويا اللي هيسوق العربية، غلطت لما ركبت معها العربية وكلمني وكلمته، غلطت يا ربي. كل دي لازم ترجعي لله عشان يتوب عليك يا بنتي. معنى من تاب وآمن. نيجي بقى لعمل صالحا بقى، وعمل صالحا اتبع ادعي بقى السيئة الحسنة عشان تمحوها، وصب عليها ذنوب، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. صب عليها، صب على التوبة، التوبة خلاص تخلصي من الذنوب، وصبي على التوبة ذنوبا من الماء. سبحان الله، مش هو البول كده، نجاسة البول أهريقوا عليه ذنوبا من الماء. سبحان الله. يبقى الحسنة مكان السيئة، هتستخدميها إن شاء الله رب العالمين. وسبحان الله العظيم، وبعد ما تتوبي اللي أنا قلت ده كله، تعزمي بقى العزم بقى عدم العودة مرة أخرى أبدا. أنا عارفة، مش واحدة تقول لك أنا عارفة أنا هلبس النقاب بس هرجع تاني، ماشي توبة خلاص، ما تلبسوش خلاص. أنا شروط التوبة إنك تعزمي على عدم العودة ولن أرجع للمعصية مرة أخرى. سبحان الله العظيم. خلاص، بس هنتوقف بقى عند هذا الحد، لأن إيه الوقت سرقنا، ده احنا خدنا يجي 10 دقايق زيادة. عايز أقول لكم على حاجة، إن احنا عندنا بقى علل، علل التوبة. يعني إيه العلل اللي بتمنع إن أنت تتوبي من التوبة؟ أول حاجة من علل التوبة إنك ما عظمتيش رب العالمين، ما عظمتيش الجناية اللي عملتيها. تعظيم الجناية سبيل كبير جدا جدا للتوبة، والتوبة ندم. فإذا عظمت الجناية اللي أنت وقعت فيها وندمتي، أحب الله منك هذا. تبقي معمل، يعني إيه تقولي معمل؟ يعني أنت عملت حاجات بسيطة، أمال اللي بره بيعملوا إيه؟ أمال اللي بره يعملوا إيه؟ لما أنت زعلانة وبتعيطي عشان عملت حاجة بسيطة زي دي، ده أنت عملت عمل بسيطة. لكن هي بالنسبة لها هتموت، هتموت. ليه؟ ليه؟ ايه اللي خلاني ما قلتش؟ ايه اللي خلاني ما امرتش بالمعروف زي ما ربنا امرني؟ ايه اللي خلاني ان انا ما خدتش وردي؟ ايه اللي منعني؟ انا اتمنحت عن خيام الليل عشان انا مش كويسه، وهكذا. الجنايه، جنايه هي عامله ايه بقى؟ تعظيم الجنايه. هو انت عملت ايه يا بنتي؟ يا بنتي ده القيام مش فرض عليكي، ده سنه، ومع ذلك هتموت. سيبيها، سيبيها، سيبيها عشان تبقى توبتها 100 100. من علل التوبه اللي تقول لك ايه يعني؟ ما هو كلمني وكلمته، ايه المشكله؟ طب انا بلبس كده يا ستي خلاص، ابقى احط عبايه حاضر. الله، طب ما تتوبي من اللي انت كنت بتعمليه بقى سنين، بقى في اللي انت كنت بتعمليه. ما فيش عندها تعظيم الجنايه، الجنايه من علل التوبه انها تلتفت للمعصيه مره تانية مره تانية ومره ثالثه، تفضل تبص لما. اما انا لو لبست زي اللي في الشارع دول هبقى احلى منهم الى اخره. سبحان الله وتعالى، سبحان الله، سبحان الله. تعظيم الجنايه، لأن ربنا هو الآمر العظيم. فلو أردت إنك تعظمي الله عز وجل فعظمي جنايتك بقى. إن أنت أغضبت عظيم، عظيم رب العالمين. سبحان الله العظيم، كان شايفك رب العالمين، وهو اللي هيحاسبك. ولو حاسبك وهو غضبان هيعذبك عذابا لا يعذبه أحد. سبحان الله العظيم، زي ما قال الرسل يوم القيامة، إن ربي غاضب غضبا لم يغضب قبل ذلك مثله. يغضب الله عز وجل يوم القيامة، والأنبياء كلهم يقول اللهم سلم، اللهم سلم، إن ربنا غضبان. فيش، فين التوبة؟ أنا مديكوا فرصة، بسطت يدي بالليل والنهار عشان تتوبوا. قلت لكم إن أنا بفرح بتوبة عبده، عملت لكم وبعت لكم وبينت لكم التوبة الصحيحة، ذكرت في القرآن آيات كثيرة جدا عن التوبة، ذكرت كثير آيات كثيرة عن الشيطان وعن اللي بيعمل، وجيتوا لي برضه، جيتوا يوم القيامة وأنتم مليانين، مليانين، لا توبة صحيحة ولا مغفرة ولا عمل ولا متاوبة وإيمان وعمل صالح. فين ده كله؟ ليه ما حصلتوش في الدنيا؟ فبيغضب غضب ليس بعده غضب، لم يغضب مثله أبدا. فلابد، لابد، لابد إن احنا نبقى فاهمين الكلام ده كله، عشان نتهم التوبة دايما، نقول احنا يا رب، يبقى تتوبي وترجعي وتعيطي وتبكي وتندمي وتقلعي وتعملي ده كله، وتقولي له يا رب توب علي، اقبل توبتي، تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، واسلل سخيمة قلبي، وسدد لساني. يعني طب ما انت توبتي يا بنتي. لا يا خالتي، التوبة لازم افضل ادعي كده عشان ربنا يتقبلها. والله لو تقبل توبتي ذلك هو الفوز العظيم. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم يا بناتي، ويرزقنا التوبة النصوح التي بها نحظى بإحدى بالحسنيين، فرح الله بالتوبة بعبده، وفرح وبسط يده بالليل والنهار ليتوب المسيء ويرجع إلى الله مرة أخرى. ويا هناك يا سعدك يا بنتي لو رجعت إلى الله. سبحان الله، فرح في الدنيا قبل الآخرة، وجنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون استفدنا من الحديث، هم حديثين على بعض ما بينفكوش من بعض، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إن يكون المعلومة وصلت، والتوبة الحقيقية اللي مش تتوبي أي كلام وتقولي ربنا بيقبل وإن التوبة بيفرح بيها وإنه ربنا قال كده وأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل إنه بيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى أن تطلع الشمس. يبقى أنا عندي فرصة أعمل اللي أنا عايزاه وأرجع لله قبل ما تطلع الشمس من مغربها. اوعي يا بنتي تكوني من هذا الصنف، الصنف هيتحسر، هيقول يا حسرتها يا حسرتها على العباد، سبحان الله العظيم، وهتقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. طب ما تجري يلا بقى دلوقتي، يلا يا بنتي على هداية. طلب الهداية المستمرة في الصلوات اليومية، اهدنا الصراط المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.